oleh Bapak Gubernur. Hah? Bapak Gubernur? Loh, emang ada provinsi Indonesia? Hah? Sekali lagi, Bapak Gubernur? Bapak Gubernur Jakarta. Sekarang, ya. Alhamdulillah. Dan beliau hari ini tidak akan berbicara di depan kita, ya. Benar-benar beliau hanya ingin hadir. Bahkan beliau menyatakan andaikan beliau tidak terlalu banyak terikatan dengan berbagai tugas, tentu beliau akan selalu berada di sini. Jadi mari kita sambut sama-sama dengan takbir. Barakallahu fikum. Hakikatan yasurruna wa yusharrifuna al-layla bihudur hakim hakim Jakarta al-an. Wa sa'adatuhu la yuridu ayulqi kalima i'tadara qala ana uridan ahdur wa la uridan ulqi kalima urid astami uridan ahdur aral masyaykh wa arakum antum jami'an al musyarikin li hadal multaqa walillahi alhamd takbir wa nahnu sanwasil barnamijana alladhi inqata'a bisalah والعشاء فلذلك ندعو شيخنا الفاضل مشرفنا وأبونا وقائدنا كما قال الشيخ أنيس الشيخ خالد الحمودي حفظه الله تفضل مشكورا وكذلك يتفضل معنا في المنصة الشيخ الإمام شيخ حسن بخاري تفضل مشكورا مأجورا تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله وحيا الله ضيفنا الدكتور أنيس جزاه الله خير وحيا الله الجميع المشايخ والفضلاء والدعاة والكرام. انتهينا آخر ما انتهينا إليه أن سمعنا ما سرنا نرجو الله ذلك إن شاء الله من إخواننا الدعاة الذين شرفونا من الصين ومن اليابان ومن سنغافورة ومن الفلبين ومن الهند ومن فيتنام ومن بورما ومن كمبوديا ومن دار السلام بروناي ومن سريلانكا. والآن ننتقل إلى الضيوف الذين شرفونا في هذا الملتقى من غرب أفريقيا، ولعلنا نبدأ بدولة غانا. غانا شرفنا في هذا الملتقى ثلاثة أحسبهم إن شاء الله من خيار الدعاة، ولا أزكي على الله أحدا ولا أزكي على الله أحدا، الشيخ إرميا رئيس جمعية القرآن الكريم وجمعية الهدى، وهو أحد خريجي الجامعة الإسلامية ومشرف على دعاة غانا، والدكتور بشير آدم جزاه الله خير، أو محمد بشير آدم، الذي أصبح بحضوركم وبشهادتكم وبتزكية طبعا من إمام أهل السنة هناك والمسؤولين أنه أصبح مفتيا لغانا، والأخ شفيع أيضا. فشيخ إرميا، يعني الشيخ بشير تكلم، فعلك يعني تشارك بشيء اتفق أنت وهو فيما. شيخ إرميا أنت تفضل دقيقة ونعطي الدقيقتين دكتور بشير. أي طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين، ونشهد أن محمدا ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الحضور، عندما يقف أمثالنا أمامكم ويرى هذه الوجوه ويرى المشايخ الذين ربوه منذ أن كان من العمر 25 سنة في تلك الجامعة المباركة في تلك الدولة المباركة بلد الحرمين جزاكم الله خيرا، فيعجز إنسان أن يتكلم صراحة، وخاصة نحن كما تعلمون من العجم تنزلق ألسنتنا أحيانا بسبب أن اللغة ومخارج الحروف أحيانا تعلمناها بقوة وبمسك ألسنة أحيانا. فنشكركم مشايخنا جزاكم الله خيرا، وجزا الله ذلك البلد المبارك. الله يحفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه ومن كل حاسد وحاج. هذه قبلتنا، قبلة المسلمين جميعا في الدنيا والآخرة. ولذا لا أطيل، أنا إذا وقفت مثل هذا أحيانا يأخذني الحديث، لكن أقول هذه الوجوه الطيبة النيرة الإندونيسية مبروك عليكم، لقد جاءكم من مكة المكرمة والمدينة المنورة هذه الوجوه والعلماء والدعاة وأئمة الحرم. ماذا تقولون يا جماعة؟ قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، التكبير، التكبير. نور على الدرب. أنا أعرف أنهم ينتظرون هذه الكلمة. وأنتم أنوار الإسلام، وهنا أنوار الهدى. يا شيخ حقيقة أنت أفصح مني لسانا. والأمر الثاني بأمر من إمام أهل السنة والجماعة في جمهورية غانا، تم اختيارك أن تكون يعني المفتي لجميع أهل السنة في غانا كلها، وهذا حمل ثقيل. أسأل الله أن يعينك ونحن وراك إن شاء الله. دكتور محمد بشير آدم، لا أستطيع، لا أعرف هل تستطيع أن تتكلم؟ وأستاذنا هنا يتلع فيك، يتلع فيك. حاول حاول حاول، حتى أنا أتكلم وجسمي يرتجف. إيه نعم، لكن الله معك، تفضل. وكما تعلمون أن هذا برنامج سنوي، يعني الحمد لله ينظمها العلماء والدعاة آسيا. نعم كما تشاهدون جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا. الله هذا البرنامج نسأل الله أن يواصل، أن لا ينقطع بإذن الله، ما دام هذه الوجوه التي نشاهدها إن شاء الله فيها خير بإذن الله. ودعو لهم بطول العمر. أما خادم الدعوة والدعاة لا أريد أن أفتح حديث عنه لأنه غالبا لا يريد، لكن يا شيخ لم تسمي نفسك، إنما أفارقة الذين سموك بأنك خادم الدعوة والدعاة في دول غرب أفريقيا. أخيرا جاء بعد قالوا ننضم في معكم أفريقيا، ليست غرب أفريقيا فقط. الله معك. وأنا المتكلم بعضهم لا يعرفون اسمي، أنا أرمياء جبريل سليم الدين بن عبد المؤمن دنزاكي الحمودي سامي. بعد إذنك، بعد إذنك يا شيخ، تفضل مرة أخرى. نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، نحمد الله عز وجل على هذه الفرصة الطيبة التي أتيحت لنا بلقاء هذه المجموعة المباركة ولقاء علمائنا الذين أخذنا منهم العلم وتربينا على أيديهم. يعني نحمد الله عز وجل على أنهم يعني بدأوا يرون ثمار ما غرسوه في إفريقيا، وهذه بشرى المؤمن، بشرى العاجل للمؤمن في الدنيا. جزاكم الله خيرا، فتحوا لنا أبوابهم حتى في بيوتهم ومكتباتهم استفدنا منها، جزاهم الله خيرا. وأهل إندونيسيا كما قال أخي يجب أن نحمد الله عز وجل. هذه الكوكبة المباركة، اليوم وأنا أصلي المغرب والعشاء كأنني أصلي في الحرم، أليس كذلك؟ الله عز وجل جاءنا بالحرم وصلينا كأننا في الحرم. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي لم تتح يعني هناك ملايين من الدعاة في الدول التي أتينا منها. الله عز وجل هو الذي اختارنا لنكون ضمن هؤلاء الذين شاركوا في هذا الملتقى المبارك، جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لدولة غانا، فالآن الشيخ خالد الذي هو خادم الدعوة والدعاة في إفريقيا، أنا لا أقول في غرب إفريقيا بل في إفريقيا، يعني هو يخبر عن إفريقيا أكثر منا، لأنه صراحة بمجيئه تعرفنا على أماكن كثيرة لا نعرفها قبل مجيئه، القرى والبوادي يعني في أدغال إفريقيا. في الرحلة الأخيرة هذه التي أتانا فيها والتي سميناها برحلة الوفاء، يعني إفريقيا ليس كما يتصورها بعضنا، يعني قبل أن تنتقل من قرية إلى قرية أو من بادية إلى أخرى الطرق ليست معبدة، يعني وعرة جدا جدا، وأضف إلى ذلك أن هناك قطاع الطريق لصوص نعم موجودون، أحيانا يحذروننا يقولون يا شيخ هذه المنطقة التي تمشون إليها فيها كذا كذا، شيخ يقول نتوكل على الله، نحن رحلتنا لله والله سيعصمنا، والحمد لله نذهب وندخل نسافر في الليل والنهار في منتصف الليل، والحمد لله الله نجانا من هذه الأمور كلها، نحمد الله عز وجل. نشكركم كثيرا على وقوفكم معنا، تعلمنا عندكم وتربينا عندكم ولا زلتم تتابعوننا. الشيخ عبد الله والدي جزاه الله خيرا، أمس لما استقبلناه في المطار أول ما سألني أنا أهلي وغانا وكذا، ثم قال لي هل أنت الآن أستاذ مشارك ولا مساعد؟ قلت له ما زلت مساعد. قال ليش؟ سنوات طويلة لابد أن ترتقي، يعني إلى الآن كأنهم يتابعون أبنائهم حيثما كانوا. نشكر الله عز وجل ونعملكم كثيرا على هذه المتابعة التي تقومون بها. أما الشيخ خالد اقتراحي بالنسبة للمشاريع الضخمة الكبيرة التي يعني نسبوا إليها في غانا وغيرها من الدول، أنا أرى أن الأمر الذي سيساعدنا كثيرا في حل هذه المشاكل هي إقامة الأوقاف. الأوقاف هذه هي التي تضمن لنا سير هذه المشاريع التي نسبوا إليها، وإلا يعني غير الأوقاف، يعني إذا كان المحسن يعطي اليوم شهر سنة سنتين ثلاثة قد ينقطع وقد يرحل عن هذه الدنيا فيتوقف المشروع. أما لو ركزنا على هذه الأوقاف التي ركز عليها سلفنا الصالح التي هي تضمن استمرارية هذه المشاريع، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نرى أن هذه الأعمال تستمر بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والشيخ أرميا أخذ من وقت غانا كلها فلا أريد أن أطيل، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ بشير، ونسأل الله عز وجل أن يعينك على هذه المهمة التي هي تكليف قبل أن تكون تشريف. صلى الله عز وجل أن يفتح عليك ويعينك ويسدد. وهذه دعوة لدعاة غانا ألا تتركوا أخانا وأن تكونوا معه وحوله تعينونه بعد الله عز وجل. شكرا لكم شيخ إرمياء، شيخ بشير، الشيخ شفيع أيضا كان معهم. الدعاة من توغو شرفنا الشيخ زكريا أقرو جزا الله خير، والشيخ عبد اللطيف، وشرفنا أيضا وزير هو حريص حقيقة يعني على كل ما يهم الدعوة والدعاة، ولذلك استضفناه ضيفا عزيزا مباركا. نترك المجال للشيخ زكريا، تفضل الشيخ زكريا في 3 دقائق. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمه تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله، له الشكر له الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نثني ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وعلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني واقف بين الأسود فأسأل الله أن ييسر الأمر. أنا يسألني أن كنت من الذين شاركوا في هذا الملتقى المبارك ويعيا لساني أنا أرفع شكري إلى منازمي هذا المرتكى المبارك، لكني أرى وقوفي أمامكم يكفيني فخرا. ذكرت رجل كان اشتد عليه الحياء ولم يبق لديه إلا سروال صغير، فذهب إلى حاكم البلد يريد أن يقتل، يقول أريد أن تقتلني. قال حاكم ماذا حدث؟ قال أنا فقير، ما عندي شيء إلا هذا السروال الذي تراه. جمع الحاكم أهل البلد وقرأ عليهم: هذا واحد منكم اشتد عليه الحياء، طلب مني أن أقتله، ولذلك جماعتكم لتشهدوا. لما أرادوا أن ينفذ حكم القتل، جاء واحد من خلف حاكم يحمس في أذنه: بعد قتله أنا بحاجة إلى شرواله هذا، السروال الذي يلبسه هذا، ويظن أنه ليس له شيء. واحد يطلب هذا السروال، إذا قتل أن يخلع له هذا السروال، هو بحاجة إليه. فسمع هذا الرجل هذا الكلام من هذا، فطلب من الحاكم أن يترك، لأنه لا يعرف أن شخص في الدنيا أنا. والذي أريد أن أذكر قليلا أن بلدي توغو، وكلمة توغو اسم لبخيرة في منطقة الشمال كانت تسمى أغودرافو. ثم بمرور الزمن تلك على قرية بجوار هذه البخيرة، ثم بعد ذلك صار اسما للإقليم كله. توغو أصحاب الفضيلة عبارة عن جمهورية صغيرة إلى ضيق. نسبة سكان توغو 1,902,700 كيلو متر مربع. نسبة المسلمين الحمد لله 47%. جمهورية توغو مسلمون يتمتعون بحقوقهم، الحكومة منحت لنا حقوقنا، لا يتدخل في أمور ديننا. كذلك المسلمون يتمتعون بالمناصب في الحكومة من الوزراء، كما تشاهدون معنا هذا وزير الدفاع سابقا. هكذا في البرلمان يوجد المسلمون كثيرون يمثلون المسلمون. أما دعوة في توغو فلله الحمد، فيمن الإسلام إلى توغو زمن قديم 1164 هجريا الموافق 1750 ميلادي قبل استعمار الألماني. شيخ زكريا باقي دقيقة بس عشان الأخوة، باقي دقيقة من الوقت. لا بس شكرا. والذي أختتم به كلمتي أنكم تعرفون ما من كافلة دعوية يقوم بها في توغو إلا ويعتنق الإسلام مئات من الناس خاصة في الجنوب. ويشهد الأماء أقول شيخ خالد الذي قام بتسيير كوافل الدعوية في منطقة الجنوب، في بعض الأحيان يعتنق الإسلام القرى بكاملها حتى أميرها، وهذا يبشر بالخير الإسلام في توغو. الحمد لله على كل حال. ولكن هناك عائقا كبيرة أنا نتعاني بها، هي عدم المتابعة لهؤلاء المعتنقين. هذا عائقا كبيرا، حيث أن هؤلاء أمامهم أنشطة تبشيرية صليبية. إن هؤلاء يقومون بأنشطة متزايدة أمام هؤلاء المعتنقين الإسلام. ولذلك نرجو من سماحة شيخنا أستاذنا خالد أن يوجد لنا أوقاف استثمارية تعود نفوها للدعوة والبات خصوصا في الأرياف والقرى والأرياف. وكذلك نحن حاجة إلى بناء مركز كبير وجامع لأهل السنة والجماعة في توغو، كما نتمنى أن تكون إبعاث دائية في كل قرية اعتنقت الإسلام حتى يعلمهم أمور دينهم ويعلم أولادهم. هذا ما استطعت أن أقدمه إلى سعادتكم. ما تسميني من الخطأ أرجو أن تسامحيني، لأن هؤلاء الأسود كلام أمامه صعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ زكريا. طبعا شيخ زكريا هو يعتبر إمام الأئمة في توغو، هو إمام الأئمة في توغو، ويستحق له جهود طيبة ودروس يومية ثابتة علمية لأبنائه من طلبة العلم والدعاء. شكر الله لك شيخ زكريا وبارك الله فيك وحياكم الله. إخواننا وأحبابنا من بنين، الشيخ أبو بكر موجود؟ نعم، الشيخ أبو بكر رئيس جمعية القرآن في بنين، وهو أحد خريجي الجامعة الإسلامية، ومحمد الرابع كان ممن رافقه، وأيضا رافق الشيخ أبو بكر الأمير. الشيخ أبو بكر لو يكون الأمير بجانبك يكون أفضل، يعني هذا أمير أحد القرى الذي أو الذين كانوا يعيش ولا زالوا يعيشون على الماء، قريتهم على الماء ولا يستطيعون يشربون الماء لأن الماء الذي يعيشون عليه غير صالح للشرب، فيعني يأخذون تقريبا ساعة ذهابا وساعة إيابا ليشربوا كأس ماء أو يأخذوا كسرة خبز. فهذا الأمير جزاه الله خير يعني من الله عز وجل عليه بالإسلام قبل رمضان، وأحب أن يشارككم في هذا الملتقى وتدعون له بالثبات ولنا جميعا. تفضل يا شيخ أبو بكر في 3 دقائق، الله يحفظك. ما شاء الله. بسم الله والحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي نزل القرآن على عبده ليكون له نذيرا ولم يكن له عوجا، ثم الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الذي أتانا بالقرآن كالشمس في ضحاها، والذي جاهد في الله حق جهاده. صراحة إنسان يعجز، ولسان الإنسان كذلك لا يستقيم له وصف مثل هذا الملتقى، ولكن الشكر لا بد منه. نشكر الله تبارك وتعالى أولا الذي من بنا لنلتقي بهذه الأوجه، والتي لم يكن لهذا الملتقى لكان اللقاء لألا يوم الحشر أو يوم التنادي أو يوم الدين. صراحة الشكر واجب، نشكر رب العزة والجلال أولا، ثم نشكر حاكم هذه البلاد أندونيسية خاصة، كذلك الشكر موصول لا شك إلى مؤسس المنارة الإسلامية. كيف ذلك؟ هو الذي سأى ليله ونهاره وسهر واتصل وبادر إلى أن يطأ أو تطأ هذه الأقدام في هذه البلاد، فلا شك أن أثره لا ينسى أبدا أو أثرها لا تنسى أبدا، فهو له أجر في ميزان كبير يوم لا ينفع المال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاسمحوني أن أتكلم على 3 نقاط فقط، لكل نقطة دقيقة، ألا وإن الدقيقة لصغيرة ولكن بين هذا الملأ فالدقيقة كبيرة. معاشر الحضور، صراحة في دولة بنين أنا أولا اسمي أبو بكر عبد الكريم آدم من خريج جامعة الإسلامية 1408 من كلية الشريعة، فالحمد لله قدنا إلى بلادنا وباشرنا العمل، فوجدنا صراحة أن الساعة فادي، بمعنى ليست هناك دعوة سلفية سنية الحقيقة، فها أننا عملنا هذا العلم أو جزءا منه لنلقي أمام الملأ أمام الناس أمام المواطنين. فواجهنا المشكلة في ثلاثة أجنحة. الجناح الأول مشكلة الدعوة بين الوثنيين والنصارى، لا بد الداعي يواجه هذه المشكلة في بنين. مشكلة الثانية مشكلة بين المنحرفين، فهذا لا تفقد أبدا كما تعلمون. المشكلة الثالثة من على الجناح الثالث مشكلة تصحيح منهج التعليم لأبناء المسلمين القادمين بما سميناه ماذا ترك الأولون للآخرين. صراحة هذه المشاكل باشرناها ولله الحمد، ولكن الآن لا زالت الأركلة والمشكلة تجري بين المنحرفين وبين من لم يفهموا حقيقة الإسلام. فلما كارنت الأمور على هذه القارنة أصبح أبناء المسلمين تجذبهم أظفار النمر السوداء وأظفار الأسد الحمراء، فإن لم تأخذه أسد الحمراء تأخذه أظفار النمر السوداء ألا فهي أبناء الدعاة. نعم عندنا مدارس عندنا مراكز، فالطالب يدرس إلى حد الثانوي وإلى المعاهد والتي لها رمز الآن في سير إلى الكلية ولله الحمد، ولكن ليس كلهم يحصلون على مواصلة أو إلى مواصلة دراستهم إلى كليات أو جامعات الدول العربية، فيصبح الطالب تراه يتيه في الأرض هيرانا. أليس هذا يؤجب الإنسان؟ بل ويؤسفه. كيف الطالب ابن دائي قطع المرحلة من مرحلة إلى المرحلة ويسر إلى هذا الوصف ويأتي النصارى يأخذه؟ بل فإن لن تأخذه النصارى تأخذه هؤلاء الذين أتوا وقالوا في بنين كالشيعة، ولا أحد ينكر ذلك، فهم أشد ألم منا وهم أشد أداوة. نعم سبحان الله، هذا الذي جعلنا كلما سمعنا دق أو طرق باب من أطراق مؤسسة المنارة كلما ناتي ولو أريانا. نعم لننقذ أبناءنا، فنحن ولله الحمد حصلنا المنح ودرسنا في الجامعات الإسلامية. نعم فأبناؤنا فيا معشر الحضور ويا معشر الشيوخ وعلى رأسهم الدكتور حسن البخاري، لنا أبناء صراحة، ولا نستطيع أن نكتم. أنا يا شيخ وجرته في المسعد كأنني أبكي، أبنائي ماذا أعمل بهم؟ ما تواصلوا دراسة، وخاصة في كلية أم القرى والتي يدورها شيخ حسن بخاري، فجزاه الله كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ أبو بكر، جزاك الله خير، بارك الله فيك. الآن الإخوة من بوركينا، شيخ أحمد، ويا حبذا يعني الاختصار لأن الإخوة لديهم برنامج آخر بعدنا، فتفضلوا مشكورين مأجورين، بشرونا ببعض الأخبار التي تسرنا وتسر الحاضرين عن بوركينا فاسو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر الحضور جميعا وأشكر المنظمين لهذا الملتقى. فحقيقة لعل الشيخ خالد يتمنى أن يسمع منا، وإلا هو حق يعرف بلادنا الآن ربما أكثر منا، ولا أدري إذا كان هناك احتلال قلبي واحتلال سياسي، فابن أخي هو السفير الموجود في بوركينا فاسو، وقد شرفونا وشرفنا الشيخ خالد بزيارات متعددة في بوركينا. بوركينا فاسو دولة في قلب غرب إفريقيا، وعدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، ونسبة المسلمين فيها 60%، وقبله كان يسمى فولتا العليا، ففي عام 1984 سمي ببوركينا فاسو، وبوركينا فاسو يعني الاعتزاز بالنفس، بلد الاعتزاز بالنفس، ولذلك لا يقال جمهورية بوركينا فاسو، فكلمة بوركينا معنى الاعتزاز بالنفس، وكلمة فاسو معناه الوطن، فلا يقال جمهورية بوركينا فاسو وإنما يقال فقط بوركينا فاسو. بوركينا فاسو كما قلت إذا حاولت أن أعطيكم صورة عن الإسلام في دقيقة واحدة، نقول يمكن أن نقسم الناس إلى ثلاث أقسام: مجموعة لا هي ذاهبة إلى الكنيسة ولا هي ذاهبة إلى المسجد، ويوجد من بين المسلمين ومن بين النصارى، وربما هم الأكثر. مجموعة ثانية هي مجموعة تنتمي إلى الدين الإسلامي، ومجموعة ثالثة تنتمي إلى الدين النصراني. أما مجموعة التي تنتمي إلى الدين النصراني فعددهم قليل، قوتهم الإدارية كبيرة، وسيطرتهم على السلطة أكثر. أما مجموعة الإسلامية فنسبة المسلمين فيهم نسبة المسلمين حوالي 60%. وبالمناسبة قبل الاستعمار عند دخول قبل الاستعمار كان نسبة المسلمين في بوركينا 7%، واليوم وصل إلى 60%. إذن فالإسلام الحمد لله في تقدم مستمر، ولكن هناك أوائق. أول هذه الأوائق أولا ضعف تربية الفرد، بمعنى أن الفرد المسلم ليس تكوينه تكوينا كامل، لم يكون تكوينا كاملا من الناحية الفكرية ومن الناحية المادية. طلاب المدارس العربية قد يكونوا فكريا للإسلام، ولكن بالنسبة للجانب المادي ليس لهم حظ في الوظائف. إذن فالفرد المسلم هناك مشكلة في تكوين الفرد المسلم. النقطة الثانية، هناك عدم استراتيجية واضحة للجمعيات الإسلامية التي تقوم على شؤون دينية، فهذا أيضا من المشكلات. والمشكلة الثالثة اللي هو مشكلة حديثة، وهي مشكلة الإرهاب، لأن الإرهاب الآن بدأت تزل بظلالها على البلاد، فلها تبعات كثيرة من بينها ضغوط وغير ذلك، فبدأت يكون هناك شيء من الضغوط. أما الأعمال في هذا البلد، أولها وجود فيدرالية تجمع في هذه قبل 10 سنوات تجمع المسلمين الجمعيات الإسلامية وتعمل في ظلها ما يسمى بالفيدرالية. أما النقطة الثانية فهو أبناء الذين درسوا في المدارس الفرنسية كونهم بدأوا يتحمسوا لحمل هذا الدين، وهم أيضا من المسؤولين في البلد، فبدأنا نرى نشاهد آثارهم على الساحة الوطنية. أما الثالث فهو في الحقيقة جهود الإخوة الذين تخرجوا من جامعات المملكة العربية السعودية وفي جامعات أخرى جهودهم ملموسة. وقد هذه الجهود هي مستمرة، ولكن وإن كانت تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى دعم، فإن شاء الله نتمنى أن تقام جامعات وجامعات إسلامية لدعم هذا الجهود ولمتابعة الخريجين وعمالهم. فهنا قبل أن أضع هذا الميكروفون بالحضور، وأشكر بصفة خاصة الشيخ خالد، ولا زلت أتذكر ذهابه الأخير في بوركينا، والذي كنا ذهبنا لمجموعة من الدعاة، مجموعة من الوثنيين لنقوم بدعوتهم، فكان من بينهم برهم وهو يدعي اسما لا نذكره، يدعي نوع من الألوهية لنفسه، فجاء في الاجتماع، وعندما حاضر الشيخ بعد خروجه عند خروجه فكر قليلا ثم قالوا نادوه لي، فجاء قال الشيخ ادعوا لي أن أهتدي، فسبحان الله الشيخ دعا له، ونحن إن شاء الله وعدنا الشيخ أن نتابع الموضوع بإذن الله، نسأل الله أن يسلم ويسلم معه مئات من الناس بعده. جزاكم الله خير وشكرا. جزاك الله خير يا شيخ أحمد، قلت فأوجزت فأبلغت. هذا مختصر عن حال بوركينا فاسو الذي ذكره الشيخ أحمد، وسمعنا إن شاء الله بإذن الله يعني بعض البشارات التي يعني كنا نحب أن نسمعها من حال إخواننا هناك في غرب أفريقيا. حتى نختصر الوقت شيخ محمد، أنا أرى أنه يكون مندوب يعني أوروبا الدكتور حسام الجابري، يكون مندوبا عنهم. دكتور حسام موجود؟ تفضل يا دكتور. تفضل دكتور حسام، جزاه الله خير. أستاذ الحديث ووالده ممن خط المصحف الشريف في مجمع المدينة المنورة، فذرية بعضها من بعض. جزاك الله خير وبارك الله فيك دكتور حسام الجابري. ولعلك أيضا يعني مسألة الوقت سامحنا في يعني ضيق الوقت نقول الاختصار، حتى نترك كما وعدنا للشيخين الجليلين الشيخ عبد الله الأمين والشيخ أحمد المرابط، نترك لهم يعني وقتا قصيرا حتى يختموا إن شاء الله بمسك بإذن الله. تفضل الشيخ جابر. الشيخ حسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا إذا كنت سأتكلم عن أوروبا فأنا سأختار 4 دول لكل دولة 3 دقائق، يبقى عندي 12 دقيقة. تمام. تصرى كل دولة دقيقة أفضل يعني. سأتكلم عن إسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا إن شاء الله. 10 دقائق. لا اختصر يا شيخ، لأنه في برنامج بعد إذنكم طبعا، بعد إذنكم. طيب. يعني نختصر حتى يعم الخير للجميع. تفضل يا شيخ. هناك مقدمة وهناك الموضوع وإن شاء الله باختصار شديد. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذه زيارتي الأولى إلى هذه البلد الكريمة والشعب الأصيل، وحقيقة تعرفت بسلوكيات هذا الشعب من خلال شاب التقيت به قبل 3 أشهر في مكة المكرمة، ووقتها كنت أبحث عن هذه الطقية، فسألت الشاب وجدته يرتديها، قلت من أين اشتريتها؟ قال لي من بعيد. قلت دلني حتى أشتري. قال من أندونيسيا. لا إله إلا الله. قلت طيب جزاك الله خيرا. فما كان منه إلا أن خلعها وقال هي لك. قلت لا، هي لك جزاك الله خيرا. قال لابد. قلت بالثمن. قال لا. فكان يشتري طمرا، فقلت للبائع هذا التمر علي فلا تحاسبه، فحاسبه وانطلق. فقلت سبحان الله، يعني هذا رجل عجيب وشاب عجيب. فلما جئت إلى المطار فوجئت أنني أدخل بلا تأشيرة، وفي بعض بلادنا العربية إذا أردت أن أدخل وأنا عربي مسلم لابد من تأشيرة. فكان هذا كرم حاتمي آخر، ونظر إلي وقال أنت مصري؟ قلت نعم. قال اتفضل. قلت الحمد لله نفعتنا هذه. أحبابي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاه، ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي ابن المديني. وكان للبخاري 1080 شيخا. كلما قرأت هذا الحديث كلما تذكرت هذا الرجل الذي يدير تلك المنظومة من على كرسيه المبارك. حتى في الافتتاح جلست وبكيت، قلت سبحان الله لهذا الجهد. وقد وقف مكاني هذا كثير من الأماجد، تواترت أقوالهم تواتر لفظي ومعنوي في هذا، فإني أدعو الله له بالثبات والتوفيق والرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في الذرية في البنين والبنات، أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل من صلبه بنين كثيرة، ويجعل من بناته لها ذرية إن شاء الله أصبات كثيرة إن شاء الله لهم. أحبابي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوروبا هي القلب النابض للعالم، وما يسمى قارة العالم القديم، عدد سكانها أكثر من 700 مليون، عدد المسلمين فيها يقارب 10%، يقارب 10%. وأنتم تعلمون الكفر كله ملة واحدة، فلو كان نصف أوروبا كانوا مسلمين لن يعلن هذا، لن يعلن هذا. إسبانيا يغلب عليها أهل المغرب، هولندا يغلب عليها أهل المغرب مع أخلاط، بلجيكا يغلب عليها أهل المغرب مع أخلاط، أما ألمانيا فهي يغلب عليها الأخلاط مع الأتراك. جيد. لو قلنا كم مسلم في أوروبا أو في ألمانيا، أقول لكم بعد السؤال أم قبل السؤال، فبفضل الله سبحانه وتعالى في كل ثانية نجد من يقول لا إله إلا الله، كملوا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام ينتشر، لكننا نفتقد شيئا مهما، ألا وهو العلم الشرعي. نفتقد المدارس الشرعية. تخيلوا يا أحبابي في الله، هذه قائمة أعطيها للشيخ خالد، هذه القائمة بأسماء الطلبة الذين قرأوا واستمعوا لثلاثيات البخاري وقد أجزتهم في ذلك. ولا عجيب، كلما رآني طالب قال أريد المسلسل بالجثاء، قلت سبحان الله، من أعلمك بهذا؟ تعلمون أن هناك مسلسل بالأولية، المسلسل بالضحك، المسلسل بالجثاء، تعلمون هذا ولا تعلمون؟ هذا حديث مسلسلة. هناك من يريد أن يأخذ سند في مسند الشافعي، هناك من يريد أن يأخذ في الأربعين النووية. سبحان الله، هذا الحرص من طلبة العلم في أندونيسيا، هذا ما وجدته إلا عندنا نحن القدامى. لكن في هؤلاء الطلبة الذين عندنا في أوروبا ولا في مصر ولا في غيرها، الذي يريد أن يأخذ السند وهو في بيته، هذا أمر مختلف جدا. فإني أستبشر جدا جدا جدا، خصوصا أننا لمسنا أن نائب رئيس الدولة حضر، وفقه الله، حاكم جاكرتا الدكتور أنيس حضر. سبحان الله، يعني هذه الدولة تدافرت الجهود ما بين الجهود الرسمية والدعوية، فقد حدث لهم ما لم يحدث لغيرهم. أحبابي، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أختصر وأفسح المجال حتى البرنامج، أوروبا لن تفتح إلا بالعلم الشرعي. وقال الشافعي: أخي، لا تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني. وذكر الستة أشياء التي ذكرها الشافعي. فالعلم كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني العلم يكفيك شرفا أن يدعيه من ليس بأهله ويتبرأ منه من هو فيه. العلم هكذا. فوجدنا في ألمانيا أننا لابد أن نفتح مركز إسلامي، وقد سميناه تيمنا مركز الإمام البخاري لعلوم السنة، مركز الإمام البخاري لعلوم السنة. ولكن الكفر كما قلت، أو الكفر ملة واحدة، بمعنى خرجوا علينا بموضة اسمها الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ أن ينفصل المسلمون في بلاد الإسلام ما بين المسلمين في بلاد الغرب، بمعنى إذا أراد أن ننقل يتبرع متبرع بمال حتى يقيم مركز، قل هذا تمويل للإرهاب، جيد. إذا أراد أن يساعد في إفطار صائم أو ما شابه ذلك، هذا لكذا وكذا وكذا. الشاهد، وهذا ما أختم به، لابد أن نهتم بالجانب العلم الشرعي. العلم الشرعي إذا حضر 10,000 ثم سمعوا إلى موعظة وانصرفوا ما استفدنا شيء، لكن إذا حضر 1,000 وتعلموا العلم الشرعي فهذا هو كل شيء. قال الشيخ خالد: أضع بين يديك مشروع مركز الإمام البخاري، أنت مسؤول أمام الله وأمام الجميع على تنفيذه، ما يقف أمام هذا المشروع هو التمويل المادي فقط. مركز الإمام البخاري سيخدم أكثر من 10,000 طالب علم. طالب علم عندنا في برلين أكثر من 5 مليون مسلم لا يجد مدرسة شرعية يتعلم فيها الكتاب والسنة. ضع هذا الهم بجوار همومك، والله المستعان، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني سوف على سفر غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، فإن شاء الله إن قدر لي اللقاء والبقاء أعود إليكم مرة أخرى، وسوف أتواصل مع طلبة العلم لكي يقرأوا علي صحيح البخاري في عام، ونجزم إن شاء الله في مثل هذا العام في المؤتمر والملتقى العلمي السادس هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا دكتور حسام، بارك الله فيك. والمسؤولية التي حملتنا إياها هي مسؤولية الجميع، الدين مسؤولية الجميع. شكر الله لك وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على خدمة دينه ونفع عباده، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. الآن الضيوف بفضل الله عز وجل يعني سمعنا منهم تقريبا ما يثلج الصدر ويفرح من البشارات التي كنا نحب أن نسمعها عن حال إخواننا عموما، وحال بعض البشارات التي كنا ننتظر أن نسمعها إما في غرب أفريقيا أو في يعني كما ذكر الدكتور في بعض دول أوروبا، وقبل ذلك في شرق آسيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أسبابا مباركة في عز الإسلام ونصر المسلمين. الوقت حقيقة يعني تأخر علينا كثيرا، فأنا أطلب بعد إذن المشايخ يعني أن نأخذ دقيقة أو دقيقتين من كل شيخ كريم فاضل، الشيخ عبد الله الأمين الشنقيطي والشيخ أحمد المرابط. الكل يحب أن يسمع منكما، والكل يحب يعني أن يستنير بتوجيهاتكما، فأسأل الله عز وجل أن يفعل عليكما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد سمعنا منذ بداية هذه المباركة إلى وقتنا هذا ما الله تعالى أن ينفع الجميع بسماعه، وهو إن شاء الله منتفع معي. فكانت البداية تلك المحاضرة المباركة النافعة إن شاء الله تعالى من الإمام، ثم بعد ذلك جاءت كلمات هؤلاء الضيوف من مختلف دولهم، ما بين دولة إسلامية ودولة فيها أقلية إسلامية، وما سمعناه على الحقيقة هو ما قد كان في تطور لدينا من أن هذا الدين كما بدأ شيئا فشيئا يسير هو كذلك، ولا يغب عن ذاكرتنا حديث بدأ هذا الدين غريبا وسيعود كما بدأ. فعلى أي حال ما من بلد تكلم عنه الأخوة إلا وفيه للإسلام خطوات إلى الأمام، طبعا هذه الخطوات إلى الأمام تكتنفها عراقيل ومعوقات، وهذه السنة التي أراد الله تعالى أن يكون عليها هذا الدين، لأن هذا الدين كما تعلمون ضرب الله تعالى له مثلا في محكم كتابه إذ يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون أو يوقدون القاء الثانية عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، أما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا معلوم ضرورة أن ضرب المثل بالماء لهذه الدين لهذا الوحي لهذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم واقع موقعه، لأن منافع الماء النازل على الأرض لا تخفى على أحد، هكذا منافع هذا الوحي. الأودية التي سالت بهذا الوحي قدرها، معلوم أن الله تعالى شاء كونا وقدره أن هذا الدين لا يقتنع لا يعتنقه ويعمل بمقتضاه إلا البعض من الناس، بل ربما نذهب إلى أبعد من ذلك ونستذكر حديث آدم الذي يضاف إليه الله تعالى له يوم القيامة يا آدم قم فأخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فما يقول الله له على ما شاء في لألف كم 999. فإذا الأودية ستسير بقدرها لأن ذلك مثل مضروب بهذا الدين يسري به. ثم ضرب أيضا مثل ثم قال إذا عن هذا الماء الذي يسير أنه يحتمل زبدا رابيا، عن هذا أن هذا الدين وهذا الحق لا دائما سيكون مصاحبا له باطل والشر يعني مصاحب له، وكذلك ما ضرب به المثل المرة ما يوقد عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع وهو الذهب، طبعا أيضا هو معه ذلك الوسخ وتلك الأحجار وتلك الأمور التي باطل، فقال الله تعالى كذلك يضرب الله الحق، ما في النهاية ماذا؟ أما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طبعا المثل أعتقد داعية إن شاء الله سيكون يتصوره في مسيرته في دعوته إلى الله وما ينتابه من مشاكل ومن معوقات، وعليه وهو سائر في هذا المسار أن يستشعر أن المسؤولية جسيمة وخطورتها بالغة. نستذكر في ذلك والنصوص كثيرة في هذا المعنى ما يجعل الداعية يستشعر أن القيام بهذه المسؤولية بهذه الله تعالى مسؤولية جسيمة عظيمة ولا بد من التحمل فيها. فقد روى الطبراني في ثلاث وخرجه أيضا الحافظ المنذري وهو حديث من حيث المعنى محل اتفاق على صحته، يبقى فقط صناعة المحدثين أن المتن قد يكون بحسب سنده فيه وفيه، لكن لا يعني ذلك أن في المعنى أي شك من أنه غير صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يعلمون ولا يفقهون ولا يأمرون ولا ينهون جيرانهم، وما بال أقوام لا يتعلمون ولا يتقهون من جيرانهم، والله لا يعلمن ولا يفقهن ولا يأمرن ولا ينهين قوم جيرانهم أو لو عاشلنهم العقوبة. فتذاكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يعني، وما لم يزد على ما بال، لأنه لأن تلك العبارة لها من الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ما هو معروف من عدم التعيين ومن عدم توجيه الأصابع إلى شخص بعينه. فتذاكر الصحابة أنه لعله يعني الأشعريين، هم من أصحابه على علم، ولكن لهم جيران لم يتعلموا منهم وما رفع أولئك رأس بتعليمهم، فسمعوا فقدموا، قالوا: يا رسول الله سمعنا أنك ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما لنا؟ لم يقل لهم: أنتم فعلتم أو أنتم قصرتم، لا، أعاد عليهم العبارة: ما بال أقوى. قالوا: يا رسول الله أنفطن غيرنا؟ أعاد عليهم العبارة. إلى المرة الثالثة قالوا له: أمهلنا سنة، فرجعوا إلى بلادهم فعلموا. أن المقصود من هذا أن يتصور أيضا هذا الداعية إلى الله تعالى وهو في مسيرته وينتابه ما ينتابه أن المسؤولية عظيمة، وأن الوعيد على التفريط أو التقصير فيها وعيده شديد. لا شك أنه إن شاء الله إخوانه أينما كانوا، وهذا ما الله تعالى تحقق في هذا المؤتمر المبارك وغيره من المؤتمرات، أنه سيلتقي بهم وسيقع هذا الاجتماع وهذا التدارس وهذا التواصي وهذا التعاون كما أمر الله تعالى. لا شك أن هذا مطلب أساسي ويعمنا جميعا، يهمنا جميعا في كل على كل واحد منا منهم جهده وحسب استطاعته، لكن على الذين هم في الميدان والذين هم في بلدانهم ويواجهون ما يواجهون أن يلحظوا هذا المعنى. والحقيقة أن الحديث في هذا المعنى يوشجون، وقد سمعنا دقيقة أو دقيقتين، فأخشى من أن أقع في قاعدة تقول: المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، أن يستعمل أن نوقف، وأنا في الحقيقة قد اعتدي وأخذت ما ليس لي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير الشيخ مهدي، بارك الله فيك ونفع الله بعلمكم، وأسأل الله عز وجل أن يعني يتقبل منا ومنكم. طيب يا إخوان، إحنا الآن البرنامج بالنسبة للسماع من الضيوف في اليوم المفتوح الذي كان مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري إمام الحرم المكلف، الحمد لله بفضل الله عز وجل كاننا سمعنا من الجميع تقريبا، وختمنا بمسك بما ذكر الشيخ أحمد المرابط جزاه الله خير مفتي موريتانيا. ونقول شكرا لك دكتور أنيس على حضورك في هذه الليلة، وهي ما أقول ليلة الوداع، إن شاء الله سيتجدد اللقاء بكم إن شاء الله مرات ومرات إن شاء الله، لكن حقيقة هذا اليوم الأخير بالنسبة للملتقى، غدا سيكون إن شاء الله الحفل الختامي، وسنكرم من يستحقون التكريم ممن حضر وشارك وكان له دور كبير في إنجاح هذا العرس الدعوي الذي اجتمع حقيقة فيه ثلة ومجموعة مباركة. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، وأنا أرى شيخ حسن إذا أذنتم هذا يوم الوفاء، أنا أسميه كذا، إذا أذنتم هذا يوم الوفاء لابد أن نقول أن حقيقة شكرا لمن يستحق الشكر، بعد شكر الله على رأسهم مشايخنا الكرام والشيخ حسن. أنا أعرف ظروف وأمور الشيخ حسن، لكنه آل على نفسه بالحضور، الشيخ محمد زيتون ودكتور أنيس على رأسهم جزاه الله خير في التنظيم والسؤال والترتيب. ومن غرائب الأمور الشيخ أحمد، هذه دقيقة أنا محول، أنا بعطي نفسي دقيقة وأزيد لنفسي زي ما زادوا الأخوان. من غرائب الأمور الشيخ أحمد، يقولون أن من أغدر الحيوانات طبعا المضاد للوفاء الذئب، الذئب لا يعرف الوفاء، ولذلك قالت العرب: من التعذيب تهذيب الذيب، من التعذيب تهذيب الذيب. ويذكر أن امرأة رأت جرو ذئب فحنت عليه فأخذته لمزرعة عندها ترضعه من لبن شاة عندها، فلما كبر الذئب عدا على الشاة في غياب المرأة فأكلها، فرجعت وإذ بشاتها قد بقر بطنها، فتمثلت بأبيات: قالت: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وقد كنت لها ابنا ربيب، غذيت بدرها وعشت معها، فمن أدراك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب. هذا يوم الوفاء، وأنتم من يستحق حقيقة التكريم والإكرام. قل لكم بعد شكر الله وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن تتكرر هذه اللقاءات مرات ومرات ونحن في صحة وعافية. والقصد الأسمى والأسنى والأعلى من هذا اللقاء أن نحقق هذا المعنى الذي من أجله اجتمعنا واعتصموا. فندعو حقيقة دعوة صادقة من القلب مني من محبكم الفقير ومن الشيخ حسن والشيخ محمد والشيخ أحمد والشيخ عبدالله وكل من حضر الدكتور أنيس، إلى أن ننبذ الخلاف من قلوبنا وأن نتحد، لأنه إذا تنازعنا والله وأتحمل هذا اليمين أننا لن ننجح أبدا. ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، لابد أن تكون قلوبنا صافية محبة لبعضنا البعض حتى إن شاء الله نحقق الصورة الحقيقية للإسلام الذي أنعم الله عز وجل به علينا. الحمد لله الذي لم يجعلنا يعني على غير دين الإسلام. والله رأيتهم رأي العين يسجدون للصنم كما نسجد لله، ويطوفون حول الصنم كما نطوف حول الكعبة. أنا أقول نحمد الله أن من علينا بهذه النعمة، ولكن لنكن دعاة صامتين كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأخلاقنا وتعاملنا مع بعضنا. أسأل الله عز وجل أن يختم هذا الملتقى واللقاء بخير، بحسن التودد واللقاء والعفو عن بعضنا البعض بدون أن نميع الثوابت، ألا نتنازل عن أصل من أصول الدين، وإنما نتعاون ونتكاتف حتى نعطي صورة حسنة عن الإسلام الذي أنعم الله عز وجل به علينا. شكرا لك يا دكتور أنيس، وشكرا قبل أن أشكرك أشكر والدتك المباركة التي أنا رأيت برك بها، فشكرا لك. وهذه هدية خاصة سنعطيها ليس لك وإنما لوالدتك، هذه خاصة من الشيخ حسن بخاري جزاه الله خير، أحضرها من مكة المكرمة، خصك بها وخص بها الوالدة، وهذا يعني من الإعانة على البر، وهي رسالة من الشيخ حسن إلى أن نبر بآبائنا وأمهاتنا. والله أن كل توفيق بإذن الله وكل خير مفتاحه بر الوالدين، لأن البر والعقوق دين، فلنحرص على هذا الخير. شكرا لك يا دكتور أنيس على حرصك وتفانيك في هذا الملتقى وسعيك الحثيث. أنا أعرف بعض الأمور التي لا يعرفها البعض، ولكن نقول نسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء، ونحملك هذه الرسالة أن هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل على يديك ويد الإخوة جميعا ألا ينقطع ما دمنا أحياء وما دمنا نستطيع أن نقدم شيئا. أنا أقول للشيخ أحمد والإخوة، أقول نحن اليوم فوق الأرض ما ندري متى نكون تحتها، فلنبادر قبل أن نغادر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عبد الصمد حياك الله، حللت أهلا ونزلت سهلا، سمعنا عنك كثيرا ورأينا أدبك وتواضعك وحبك للخير، حياكم الله. أستاذ باختيار شرفتنا وأنستنا وحيا الله الجميع. نترك المجال الآن لإخواننا وأحبابنا من دعاة إندونيسيا، ونحن حقيقة الشيخ محمد واللجنة المنظمة أكدنا على هذا اللقاء لسبب واحد، والسبب ذكرته لشيخنا المبارك والشيخ المبارك الشيخ عبد الله، أننا نوصل رسالة، لأن هؤلاء هم الدعاة الذين شرفهم الله عز وجل بهذا الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل، أن بعض من يحبونهم قد يسيئون إلى البعض، فأنا أقول هؤلاء هم الدعاة قد اصطفوا صفا واحدا كل أريحية وحب ووفاء لبعضهم البعض. هذه رسالة للجميع بأن يتحدوا كما اتحد أساتذتهم ومعلميهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يكللها بالقبول. غرب أفريقيا شكرا لكم على مجيئكم، ومن أوروبا أو من ينوب عنهم، ومن شرق آسيا شكر الله للجميع وبارك الله فيكم. وأسأل الله باسمه الأعظم كما من علينا بهذا اللقاء أن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة، وأن يعيذنا وإياكم من العجب والغرور، وأن يجعل كل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. شكرا لك يا شيخ حسن على مجيئك، شكرا للمشايخ الذين شرفونا من المملكة، الشيخ طه دكتور فخر الدين، المشايخ ظهر لوني بعد باخذ أكثر من 3 دقائق، شكرا لضيوفنا الذين شرفونا في الوقت الأخير، الشيخ سعد والشيخ عبد الله والدكتور أنس وكل من شرفنا حقيقة في هذا الملتقى، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ الشيخ خالد الحمودي مشرف الملتقى وقائد الملتقى، وجزاه الله خيرا كثيرا. والآن نحن سننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فعاليات هذا الملتقى المبارك بإذن الله تعالى، وهو ندوة من الدعاة أو العلماء الشباب المشهورين في جنوب شرق آسيا، وإن كان كلهم إندونيسيين لكن شهرتهم صارت في دول جنوب شرق آسيا. وأمس كنا في ندوة أو لقاء خاص مع مشايخنا الذين أفادونا بعلومهم وأدبهم، وقد استمتعنا بتلك الجلسة الطيبة المباركة. فهذه بتلك، نعم، فمرة من مشايخنا العرب ومرة من إخواننا العلماء الدوات من جنوب شرق آسيا. ولكن قبل ذلك نريد أن نغير الجو قليلا، نريد أن نغير الجو قليلا فنستمتع إلى نشيد إسلامي، نشيد أصبح مشهورا جدا في إندونيسيا، نشيد بداية كان لمنشد عربي اسمه حامد عبد الغني، لكن النشيد أشهرته مغنية إندونيسية، وصار هذا النشيد في الآفاق في كل مكان يسمعه الناس. فالآن يسمعنا ويمتعنا ابن بار عمر بن محمد إخوان. تفضل عمر. نعم، وهذا إن شاء الله صوته جميل، ولعل إن شاء الله إذا كان هناك متسع من الوقت سنستمتع أيضا بقراءته للقرآن. تفضل عمر. عمر، نعم، النشيد هو نشيد دين الإسلام. تفضل. دين السلام، أي عفوا. Pak Gub, insya Allah kita akan mendengarkan nasyid dinas salam, Pak, yang sangat populer itu dari Ananda Umar. Ya, Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل النشيد إن شاء الله آية واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة، لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب، لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. التحية والسلام، انشروا وحل الكلام، زينوا الدنيا احترام، المحبة وابتسام، انشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام، هذا هو دين السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ترحيبا للابن البار، نكبر الله أكبر. سلم على الشيخ، على الشيخ أيضا هنا. عمر، عمر عمر عمر سلم على الشيخ المفتي والشيخ عبد الله. نعم نعم نعم. طيب الآن سنبدأ الندوة. سنستضيف في هذه الندوة عن الاعتصام, وهو عنوان ملتقانا هذا. سنستضيف ثلاثة مشايخ, ثلاثة دعاة وعلماء المشهورين الآن في جنوب شرق آسيا. فأبدأ أنادي الأستاذ باختيار ناصر, تفضل مشكورا. باختيار ناصر رئيس الأمين العام لهيئة المثقفين والعلماء الشباب الإندونيسي, وهو قائد المسيرة المليونية المشهورة. أهلا وسهلا. بارك الله فيك, حياك الله. نعم. ونستضيف الأستاذ عدي هداية, تفضل. الداعية الذي اشتهر الآن تواصل اجتماعي وله متابعون كثيرون. أهلا وسهلا ومرحبا. ندعو ونتشرف بدعوة الشيخ أستاذ عبد الصمد إلى المنصة, تفضل. أهلا أهلا أهلا ومرحبا. مرحبا. تفضل. قليلا فقط أعرف للمشايخ, طبعا لا أذكر متى ولدوا وأين, هذا أنتم يبحثوا في جوجل. نعم. لكن هنا سبحان الله المشايخ يأتون من خلفيات مختلفة. فالأستاذ باختيار ناصر خريج الجامعة الإسلامية, والشيخ أدي هداية خريج ليبيا. نعم. والشيخ عبد الصمد خريج الأزهر. الأزهر أولا بعدين المغرب. نعم. فأنا أعرف الحمد لله. لا تعلمني. فهو أخذ الجامعة في الأزهر ثم الماجستير في المغرب العربي. وأيضا الأستاذ باختيار ناصر محسوب من محمدية. نعم. إحدى الجمعيتين الكبيرتين في إندونيسيا. والشيخ عبد الصمد محسوب من نهضة العلماء, وإحدى الجمعيتين الكبيرتين أيضا في إندونيسيا, وإن كان في البداية كان في جمعية الوصلية, فجمع بين الجمعيتين الكبيرتين في إندونيسيا. وأما أستاذ أدي هداية فهو منهما كما قال, فالحمد لله. نعم. وأخوكم في الله مقدم البرنامج من جمعية الوحدة الإسلامية, فأوحدهم إن شاء الله. طبعا موضوعنا هو عن الاعتصام, فسنطلب من المشايخ أن يتحدث كل واحد منهم بعشر دقائق البداية. نعم. فثم نفتح مجال للمناقشة. طبعا الندوة تكون باللغة العربية, ولكن لا مانع إذا كان هناك أشياء مهمة وخاصة يعني نخرج كل اللغة الإندونيسية. نعم. فنبدأ بالشيخ أستاذ باختيار ناصر, تفضل مشكورا. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini kayaknya belum makan malam deh ya. Sudah? Kok salamnya kurang semangat kayaknya. Mungkin karena istrinya kebanyakan masih satu. Masyayikh al-kiram wal afadil. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. الحقيقة كنت أريد يعني أحدث الزملاء الأندونيسيين في هذه الليلة حتى يعني نوحد صفوفنا لأن هذا الاجتماع طبعا اجتماع يعني غالي جدا عندي بالنسبة لو نعقد مثلا باسم جمعيتنا حتى نجتمع كلنا في مثل هذا المكان في مثل هذه الليلة. فجزاكم الله خيرا شيخ خالد الذي يوحد صفوفنا و يعني يقرب فيما بيننا, وجزاكم الله خيرا للمشايخ وأساتذتنا أيام في الجامعة الإسلامية الشيخ عبد الله, يعني نحبكم وجميع طلاب أظن يعني محبكم جميعا إلى هذا اليوم, والشيخ المفتي الشيخ أحمد حفظكم الله والشيخ حسن البخاري ما شاء الله نورتمونا وتسعدنا بمجيئكم والمشايخ جميعا. Saya ingin fokus sebetulnya kepada kita semua. Tetapi mungkin dalam teks bahasa Arab ada sebuah tulisan yang cukup bagus. Ya mungkin setelah ini kita bisa menghancurkan sekat-sekat perbedaan di antara kita. Memang agak sedikit kepada masalah politik. Gak apa-apa ya. Sakra lakum kitabah Mumtazah Hindi Katabahu Muhammad Safat Az-Zayyad Wataban Ghairu Ma'ruf لأنه ضابط سابق في الجيش المصري يقول هكذا أكبر عملية اغتصاب فكري حدثت بعقولنا هي إقناؤنا بأن الشجر والحجر والرمال والهدود الوهمية وطن وأننا يجب أن نموت فداء للأسلاك الشالكة الشائكة التي رسمها سيكس وبيكو وسقوا الحظيرة بداخلها بالوطن وقاموا بإعطاء الأشخاص داخل الحظائر بطاقة الهوية والجنسية والقومية والعرق والنسل لكي يعرفوا الأشخاص تماما كما يسبقون الماشية لكي يعرفوا أصحابها, ومع أن هذه الفسقيات للتفرقة تجد الأشخاص يعتقدون أنهم مقدسون وذو شأن وتاريخ عظيمين, فتجد المصري والسوداني والسعودي والقطري والعماني واليمني والمغربي والجزائري وغيرهم يتفاخرون بتاريخ مزيف يسقي يوم وطني يسقى يوم وطني لا يسمى يوم وطن, وكل منهم يقتل الآخر إذا عبر الصحاري إذا عبر الصحاري إلى التراب المقدس يعني لا استغل النظارة, وأصبح قتل كل من يعبر الحدود الوهمية إلى التراب المقدس شرفا ووطنية عظيمة وموتا في سبيل الوطن أو شهيد الوطن وسينال الجنة. وصرنا نجد الشعوب تتبادل الشتائم والكراهية والفرقة بالرغم من أن المسلمين أمة واحدة. اتفاقية سيكس وبيكو أدخلت الأمة في 100 سنة من التيه والضياع, جعلت الولاء والبراء يؤقد على قطعة أرض مسيجة بسياج مشيك ويبكوا عند وضعهم الحدود الوهمية بيننا, وأصبح من يملك ورقة تسمى جنسية هو أخي وصديقي ولو كان كافرا, ومن هو خارج هذه الحدود الوهمية هو ألد أعدائي وخصامهم واجب ولو كان مسلما. أتخيل مشهدا في ذهني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعز وشموخ يرمك جيشه وفيه العرب والأعجم الأبيض والأسود, فيه أبو بكر القرشي وسعد الأوسي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبو ذر الكناني وبلال الحبشي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فيريد جيش صلى الله عليه وسلم قائلين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الوطن الحقيقي هو الإسلام، أينما وجد وتحت أي مسمى. لم يكن لنا حدود يوم تسيدنا الدنيا بالخلافة الإسلامية. يوم كان عمر في المدينة يحكم 22 دولة، وكانت جيوش الوليد تملك من تحت سور الصين شرقا إلى جنوب فرنسا قربا، وكان هارون الرشيد يحكم 3/4 آسيا، وكان المعتصم يهدد حدود بلغاريا الآن بعد أن هدم أموريا، وكان صلاح الدين يحطم الصليبيين ويحزر القدس، وكان قطس يقضي على المغول وينقذ العالم من شرهم، وكان العثمانيون يزيلون من خريطة العالم عن إمبراطورية الصليبية هي الإمبراطورية البيزنطية، ويحكمون أكثر من نصف أوروبا. لم يكن لنا حدود حين كان المسلم يمشي من قرطبة إلى بغداد ومن المغرب إلى مكة لا يسأله أحد عن جواز مروره. فلتسكت سيكس بيكو، ومن صنعها ومن حماها وعبدها وعاش في ظلالها خادما وفيا للغرب الصليبي. Nanti diskusinya pakai bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diskusi. Atau perlu ditaklik sedikit? Ya, taklik. Saudara-saudara, apa yang menjadi kegelisahan saya pada hari ini dan menjadi akar persoalan terbesar perpecahan umat sehingga kita lemah pada hari ini, satu kisah tentang perjalanan Syekh Mutawalli Asy'arawi ke San Francisco. Satu hari ada orang sekuler bertanya, "Syekh, apakah semua isi Al-Quran itu benar? Akid? Dan apakah ayat wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan juga benar?" Belum mengatakan akid. Tapi kenapa kemudian umat Islam masih dikuasai oleh kafir kalau memang ayat itu benar? Beliau kemudian menjawab, li'annana mazilna muslimin walam nartaqi ila darajatil mu'minin thumma talal ayah qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadukhulil iman fi qulubikum. Saya meyakini bahwa persatuan di antara kita di tema malam hari ini, wa'tasimu, tidak akan pernah terjadi sebelum kita mengupgrade status kita dari sekedar muslim menjadi seorang mukmin. Karena yang saya tahu ayatnya bukan innamal muslimuna ikhwatun, tetapi innamal mu'minuna ikhwatun. Mudah-mudahan malam hari ini dengan pertemuan ini Allah berkahi kita menjadi seorang mukmin yang siap bersatu. Yang kedua, poin yang kedua ingin saya katakan terutama kasus TGB. Nah, ini kasus cuma untuk mempersatukan. Untuk mempersatukan. Khalas fil munaqasha. Khalas. Qila anna mudiral jilsa lahu sulta. Nah. Fa hatta yatashawwaq al ikhwa. Taban istama'na ila ma tafaddala bihi al ustad Bakhtiar Nasir. La urid an u'alliq al ana nastamir ila ustad Abdul Samad. Tafaddal mashkuran ma'jura. Na'am. Lakum 10 daqaiq wa in zidta qalilan fa sabaqa Ustaz Bakhtiar. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibu sultah raisul jalsa. Thumma al-ulama al-ajilla al-habaib al-afadil يسرني أن أكون معكم في هذه الجلسة المباركة. عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الفقير إلى عفو ربه القدير عبد الصمد ولد في جزيرة سمطرة في يوم الأربعاء تاريخ 30 من جمادى الأولى سنة 1397 الهجري من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. درست في جمعية الوصلية، هذه الجمعية مشهورة بشافعي المذهب من أوله إلى آخره. ثم انتقلت واصل دراستي إلى جامعة الأزهر الشريف كلية أصول الدين شعبة التفسير وعلوم القرآن، وفي سنة الأولى فشلت في مادة الفقه لأن الشيخ يقول لمس الرجل للمرأة لا يبطل الوضوء وأنا لا أوافقه، أرد عليه. واسمه الشيخ عبد الفتاح نجار، حتى الآن لا أنتقم منه لكن أتذكره دائما. وفي السنة الثانية نجحت هذه المادة مع شيخ رجائي، لأن شيخ رجائي يقول لمس الرجل للمرأة يبطل الوضوء وأنا معه وافقه 100%. وفي يوم من الأيام رأيت شيخ عبد الفتاح مع شيخ رجائي في جلسة المحبة، ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان، فرأيتهما يتصافحان لأن قبل هذا تصورت أنهما في صراع ونزاع، ولكن في يوم من الأيام رأيته في مجلس الأساتذة، رأيتهما يتصافحان ويتعانقان وفي المحبة، ورأيتك ويعني ظننت أنهما يختلفان في الفروع. هذا الدرس الأول منهما. ثم وصلت دراستي إلى دار الحديث الحسنية بالمملكة المغربية في الرباط. في يوم من الأيام توضأت في السوق، لما توضأت في المسجد جنب السوق، لما توضأت جاء بائع الخضروات، بائع سمك أو خضروات ما تأكدت، ثم قال لي هذا لا يصح، هذا الوضوء لا يصح، لأني أخذ الماء ثم أمس بعض رأسي، وقال هذا لا يصح، من أين أنت يا رجل؟ ظن أني مؤلف يعني من المؤلفة قلوبهم، لا يصح هذا الوضوء. ثم بعد ذلك جاء طالب، فكأنه طالب علم، ثم شرح لهذا الرجل بائع الخضروات، يا رجل هذا طالب من جنوب شرق آسيا، لأنه لا يتأكد هل أنا إندونيسي ولا ماليزي ولا تايلاندي ولا فلبيني، هذا من جنوب شرق آسيا وهم شافعي المذهب، هو يتوضأ هكذا يصح عند المذهب الإمام الشافعي، وعندنا مالكي المذهب لا يصح، لأن الوضوء لابد أن يمس جميع الرأس إلصق. فرأيت بائع خضروات يعني سكت لكن لا يرضى، سكت. ثم تخرجت من هذه الدار، دار الحديث الحسنية، سنة 2007، فرجعت إلى بلدي. فلما وصلت إلى جزيرة سمطرة في محافظة ريو، فرأيت أن مشاكلنا ليس في اختلافات الفقهية وإنما في حركة تنصيرية. 5 ساعات من عاصمة، ركبنا السيارة 5 ساعات من العاصمة، فتركنا السيارة في جنب البحر، ثم قطعنا المسافة 7 ساعات بالباخرة صغيرة، فوصلنا إلى الغابة، ولما وصلنا إلى الغابة فتحنا المحمول ليس فيه شيء، كأننا نرجع إلى عصر الحجر، كأننا رجعنا إلى العصور القديمة. ف فتبين لي أن قضيتنا ليست قضية خلافات الفقهية، وإنما رأينا في الكنائس الفرنسيون دخلوا 20 سنة قبل هذا. يا عبد الصمد، ماذا تتكلم في هذه الغابة؟ هل تقول لمس الرجل للمرأة يبطل الوضوء؟ هم يعبدون الحجر والشجر والبشر والأشباح. فتبين لي أن مشاكلنا أعظم مما في كتبنا في مقرراتنا الجامعية، وإنما أوسع وأكبر من هذا. لأجل ذلك كما قال السيد الشهيد حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا ونتعاذر فيما اختلفنا. وأنظروا إلى الجمعية المحمدية والبيرسيس ووحدة إسلامية، هم أصحابنا. مهما اختلفنا في الفروع اتفقنا في الأصول، مهما اختلفنا في الأشياء التافهة اتفقنا في الأمور المهمة لنشر هذه الدعوة الإسلامية. ثم بعض محاضراتي سجل الجماهير سجله ووضعوه على شبكة الإنترنت، وحتى الآن لا أعرف لماذا يتعجبون بهذه المحاضرات. حتى الفولوور يتابعون الإنستغرام حقي أنا الآن 3 ملايين. قالوا بأنك تكلمت بالأمور قبل هذا ما عرفنا هذه المسائل. أما المنهج الذي أسلكه، المسلك الذي أسلكه فيه هو مسلك مشايخنا في الأزهر الشريف، يعني على المذاهب كما قال الشيخ علي جمعة. من هو الأزهري؟ الأزهري هو أشعري العقيدة أو ماتريدي العقيدة، أو يحترمون أهل الأثر ثم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، إما الحنفي أو مالكي أو شافعي أو الحنابلة حنبلي. ثم وإن كان يسمون أنفسهم بالمتصوفين تصوف، وإنما على المنهج الإمام الغزالي أو أبو حامد الغزالي، على منهج القرآن والسنة، أو باسم الآخر تزكية النفس. أعتقد صاحب السلطة قد أرآني عدة مرات، اكتفيت بهذا القدر واكتفيت بهذا. أستغفر الله لي ولكم. مهما اختلفت في بعض الأمور مع شيخ أدي هداية وشيخ بختير ناصر وشيخ زيتون رسمين، ولكن الحمد لله اتفقنا في الأمور المهمة أكثر أهمية في لإنقاذ هذا الشعب من القضايا المعاصرة. اكتفيت بهذا القدر، أشكركم على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام وبركاته. شكرا شكرا شكرا شيخ عبد الصمد. والآن نترك الفرصة للأستاذ أدي هداية، تفضل. مشكورا مأجورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الفضيلة العلماء الأجلاء الأساتذة الشيخ تحكيم جاكرتا دكتور أنيس بسبان، فإخواتي أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحبله تتحقق الاعتصام، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم الصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه ربنا أسوة للناس جميعا، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الحبيب وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود، يوم أن أشرقت نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي، وأئمة وعلماء والدعاة في هذه الأرض المعمورة. فأهلا لمن قال فيكم ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهلا بمن قال ربنا فيكم جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهلا ومرحبا بكم بمن قال ربكم في قرآنه تزكية لكم جميعا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة أنا أستحي أن أكون في هذا المنص الكريم لأنني أعرف مكانتي. وأول يوم اتصلت بأستاذي دكتور زيتون رسمين فقلت له: أستاذ، أنا ما زلت طالبا، فأنا عارف أنني طراب وسوف يكون أمامي مياه، فالقاعدة دائما تقول إذا وجد الماء فبطل التيمم. فالآن أنا اضطراب فأمامي جريان المياه، فكيف أتحدث أمام المياه؟ لو كان أخونا الداعي العالم في البداية يقول مرتجف الجسد، فاللساني الآن العاجز عن التعبير ويتتعتع ويشق عليه. لو كان هنالك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به بقرآن عندما قال: والذي يتتعتع وهو شاق عليه فله أجران، فأنا حقيقة أريد أن أتبرع على هذا الحديث ولو يتتعتع لساني ويشق على التعبير، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أجرين من الله سبحانه. أولا أريد أن أؤكد أننا الآن اجتمعنا في مدينة قرآنية سجلها التاريخ، فهذا لازم ومهم جدا بالمعرفة، لأن ليس كل واحد حتى أندونيسي يعرف أن جاكرتا، واسم جاكرتا هي اسم قرآن، اسم قرآني. جاكرتا هذا كلمة اختصار من جاياكرتا، وجاياكرتا هذا اللغة قديمة جدا مشتقة من الآية الأولى من سورة الفتح عندما قال ربنا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففتح المبين، فتح مبين باللغة المحلية حين ذلك يعني مسمى بجاياكرتا، ولها التاريخ، لها التاريخ. كان هنالك عندما دخل البرتغال سلة ملاكا في 1511 ميلادية، ثم احتل مدينة سندا كلابا. بعد ذلك يعني أمر سلطان أو سنان التي تولى ولاية جونونجات في تشربان، يعني تولى هذا المنصب الكبير، ثم بعد ذلك أرسل قائدا عظيما جدا عسكريا وهو زوج بنته الثانية اسمه فتح الله ليفتح هذا هذه المدينة عن احتلال البرتغال. ثم جاء بعد ذلك إلى سندا كلابا ثم غلب على البرتغال، فغير اسم هذه المدينة من سندا كلابا إلى جاياكرتا. كيف غير هو؟ وهو اشتق من اسم قرآني مفتوح من سورة الفتح، يعني من آية الأولى كما صرحنا آنفا. وأريد أن أصل لك كلمة مهم جدا: من هو فتح الله؟ فتح الله هذا زوج اللي كما قلت لكم بنت الثانية لسنان جنونجاتي، واسمه الأصلي هو شريف هداية الله. والشريف هداية الله هو ابن للشريف عبد الله، شريف عبد الله هو زوج للشريفة مدائم، شريفة مدائم هي بنت الثانية لبرابو سيليواني اسمه الأصلي منهرسة، وهو زوج لنيسو بانلارن، وهو حكيم بنت إلى سندكلابا وإلى جاوة. ثم تزوج ببنت اسمها سوبانلارن، سوبانلارن هي طالبة في معهد قرآني الموقع في كاراوان، وتولى فيه المنصب مديره اسمه حسن الدين، شيخ حسن الدين، وكان يقرأ في أم القرى بمكة المكرمة، ثم عاد فأصبح مديرا لهذا المعهد. فجاء من المكة ثم بعد ذلك درس القرآن الكريم، ومن تلاميذته وطلابه ياي سوبانلارن تزوجها برابو سيليواني، ثم أنجب بعد ذلك الشريف مدائم تزوج بالشريف عبد الله. والشريف عبد الله هذا هو ابن من أحمد جمال الكبرى. أحمد جمال الكبرى له ابنان، وابن الأول هو مولانا إسحاق مقيم في أندونيسيا، ولمولانا إسحاق هذا له جيل إن شاء الله يصل إلى مؤسس الجمعية نهضة العلماء وجمعية محمدية، وهما الشيخ أحمد دهلان الذي كان اسمه الأول محمد درويش، شيخ أحمد دهلان بن كي هاجي أبو بكر بن كي إلياس بن كي سليمان بن دمان جرانج جرو كابيندو بن دمان جرانج جرو سابيسان بن كي غربك بن مولانا إسحاق. وأخوه الثاني ومؤسس نهضة العلماء هو الشيخ محمد هاشم بن أشعري بن عبد الواحد بن عبد الحليم، عبد الحليم هذا اسمه الأصلي سنن هادي وجاية، بن عبد الله بن عبد الفتاح بن عبد الرحمن والد جار عين اليقين وهو مسمى بمولانا إسحاق، فاتحد في مولانا إسحاق. إذن أنا أريد أن أؤكد أن نهضة العلماء الذي صرح بها أستاذ عبد الصمد والشيخ بختيار ناصر كلاهما في أصل مؤسساهما هو أخوان، هو أخوان. ومولانا إسحاق خذوان أحمد جمال القبرة عالم من علماء التسعة الذين نشروا الإسلام في أرض جاوة ونوسنتارا قديما. ومن هو؟ وهو من جيل علي زين الكبير، من جيل علي زين العابدين، من جيل سيد الحسين أخو الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يعني زوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن مضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس عليه السلام بن نزر بن مضر بن معد بن عدنان بن عدي بن عدلي بن مقوم بن ناهر بن تاريخ بن عابر بن كنان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن محليل متشال بن كنان بن ألوس بن فث بن آدم عليه السلام. إذن أريد أن أؤكد أن نسبنا وعلاقتنا ليس فقط علاقة محلية التي لازم أن نعتصم ونتحد في الأمور الإسلامية والأمور الاجتماعية، لكن عندنا علاقة دولية، علاقة مع الحرمين، وعلاقة مع الإخوة في جنوب شرق آسيا، وعلاقة مع الإخوة في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا وما إلى ذلك. فأنا كما قلت لكم أنا تراب وبأمامي عمية، لا ما عندي يعني كلمات أكثر من هذا، إلا أنني أريد فقط أن نتفق في نقطة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالاعتصام فوعد ربنا ثم نبهنا جميعا بأن لا يتحقق أبدا هذا الاعتصام إلا بحبل الله سبحانه وتعالى. حبل الله سبحانه وتعالى هو القرآن، لذلك عندما القرآن صرح لنا أن تكون أمة بعد ذلك أسد شراطا وألصق بها ثلاثة شروط مهمة جدا مكتوبة في سورة آل عمران في آية 104: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مشتقة من هذه الثلاثة الشروط مهمة جدا، ثم زكى بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنزول آية واحدة بسورة آل عمران من الآية 110، فقال ربنا كنتم خير أمة، فجمعت خير أمة هذه بالثلاث شروط السابقة. كنتم خير أمة، متى تأتي خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عندما صرح الأستاذ بختيار نسير لازم أن نرتقي وننتقل من قضية المسلمين إلى قضية المؤمنين، فقال ربنا فيه، قالت ربنا فيه إن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تؤمنون بالله. لذلك عندما اجتمعت كل هذه الأشياء، أنا أعتقد كل هذه الأشياء اجتماع واجتماع الخير، لكن خير هذا سينتقل للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والارتقاء إلى الإيمان. فقال ربنا فيه إن شاء الله يأتي الفلاح عندما قال وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هم المفلحون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وما إلى هذه الآيات وإلى آخرها. لذلك أخيرا أنا لا أستطيع الإطالة كما صرح به بعض علماؤنا وأساتذتنا، أريد أن أصل النقطة واحدة، أسأل الله سبحانه وتعالى بهذا اللقاء وهذا الملتقى وهذا الاجتماع أن يوحد صفوفنا ويوحد قلوبنا ويخلص قلوبنا إن شاء الله، لأن لا يمكن تحقيق الاعتصام إلا بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. بس سؤال شيخ هادي هدايت، أنت إندونيسي ولا موريتاني؟ إندونيسي نعم، بس الحمد لله أمام مشايخنا الذين ما شاء الله مشهورون ومعروفون بالحفظ كأنك رفعت رأسنا قليلا. نعم نمزح نمزح شيخنا، يعني لا بد من المزاح. نعم نعم بارك الله فيك. طبعا هذه الندوة بعد ذلك ممكن نقبل مداخلات من مشايخنا، لا ما ليس مداخلات، توجيهات من مشايخنا، الشيخ المفتي والشيخ عبد الله. الآن ولا بعدين شيخنا؟ طبعا لا أستطيع أن أرد. الشيخ عبد الله شيخي، نعم تفضل شيخ، تفضل شيخنا. يعني نحن نختلف لأجل المصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف الذي نريد. بارك الله فيك، كرر مرة أخرى. نحن نختلف لأجل المصالح، إنسان يختلف مع أخيه أو صديق أو جاره لأجل مصلحة دنيوية أو مصلحة ذاتية، مال أو جاه، لأن كل المشاكل سببها المال أو جاه. وهذه المشاكل أو هذه المصالح أكبر منها أننا لا نختلف. إذن لا نختلف لأن الاختلاف لأجل المصلحة، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. الله أكبر. وأكبر المصلحة أننا لا نختلف. نكرر مرة أخرى، وأكبر المصلحة أننا نختلف. نعم، كنت هكذا أدرس في بعض الحلقات في المملكة، يعني نكرر ثلاث مرات. نعم تلفظ. بارك الله فيكم شيخنا، وطبعا أيضا مشايخ آخرون، سماحة المفتي والشيخ الإمام شيخ حسن بخاري أيضا مفتوح لكم، حتى نجعل هذه الندوة ندوة سلسة. نعم، فالغرض منه الغرض منها الاستفادة، وإن شاء الله النفع للجميع. الآن تحدث الإخوة المشايخ الثلاثة في الموضوع واعتصموا، وكل يدلي بدلوي ويعالجون الموضوع بما يرونه مناسبا، وسبحان الله ربما أيضا يعبر عن خلفياتهم حتى في محاضراتهم. الآن أتفكر فيه، يعني أستاذ باختيار لماذا ينطلق من منطلق هذا؟ لأن الإنسان الذي يومياته في هذا الموضوع في تلقائي سيخرج مثل هذا، وكذلك الشيخ عبد الصمد في محاضراته القيمة، وأستاذ علي هداية. المهم، رأينا أن أساتذتنا ومشايخنا قد أفادوا بما قدموا، والآن نريد أن نترك المجال قليلا للمداخلات، يعني من الإخوة. طبعا نحن نفضل الآن، لأن المشايخ أخذوا حظهم عن طريق الشيخ عبد الله، فالآن نريد الإخوة المشاركون من جنوب شرق آسيا وحتى من أفريقيا، نعم، وأوروبا. أول مداخل من؟ الشيخ دكتور معين. طيب تفضل، لكم ثلاث دقائق شيخ، أرجو ألا تتجاوزه. نعم، حتى نوزع الفرص للآخرين. تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. مشايخ الكرام ودعاتنا وشبابنا، الدعاة الشيخ عبد الصمد والشيخ بختيار والشيخ عدي هدايات بارك الله فيكم والشيخ زيتون رسمين، أحبكم في الله وحفظكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الاعتصام بالله منطلق من الاعتصام بشرع الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن حقيقة لقد اختلف الناس إذا أردتم أن تقيموا شرع الله، شرع أي دولة، إندونيسيا أو سعودية. ف منهج شيخ الإسلام ابن تيمية لما طرح كيف طريق إلى الوحدة، فقال: الشرع في عرف الناس يطلق على ثلاثة أشياء: الشرع المنزل، ونرجو الذي دعا يعني إخوتنا الأربعة، والشرع المنزل. ولابد أن نؤكد نحن نتفق على الشرع المنزل، وهذا فيصل بين الكفر والإيمان، وهذا الذي دائما نؤكد أن نرعاه وأن نؤكد عليها ونحافظ عليها. والثاني الشرع المؤول، وشرعنا في الشرع المؤول احترام الاجتهاد، احترام الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وشرعنا في هذا الاحترام والاعتقاد أن من عمل واعتقد أن الحق وهو في عبادة وإن اختلفنا. وحقيقة نرجو في هذه الليلة المباركة الأشياء التي ذكر الإخوة الأربعة، فلعل بعض المشايخ يعني اندهش فإذا وجدنا أن هذه الإخوة في هذه العقيدة، فظننا يعني اعتقدنا أن هذه إن شاء الله في المأول يعني وقع فيه يعني ذهب إليه أئمتنا مثل الإمام نووي وابن حجر وغيره. ثالثا الشرع المبدل وهو الذي لا بد أن ننقي عقيدتنا وشرعنا من شرع المبدل الذي أريد أن نتوصل إليه. فلعلنا في الأوقات التالية نجلس سويا. لماذا؟ لأن الأشياء ربما اعتقد الناس أنها من شرع المنزل وعاد إخوته في هذا ووقع في إندونيسيا. كفر بعض الإخوة الآخرين لأن اعتقدوا أن أخاه خالفه في شرع المنزل، مع أنه لا شرع في المنزل، مع أنه في شرع المؤول. والعكس كذلك، أنه حقيقة من شرع المؤول لكن حوله إلى المنزل فعاده وتبرأ إليه. والخلاف كذلك، وقد أدخل في شرعنا شرع المبدل واعتقد الناس على أنه من شرع المنزل فخرب الدنيا والآخرة. فنريد أن نبين ونفصل ثلاثة هذه في أوقات أخرى مع احترام مع الوضوء ومع الأخوة. بارك الله فيكم. السلام عليكم وبركاته. شكرا شيخنا. دكتور بعيد محاضر في جامعة محمدية في سولو وهو خريج جامعة الإمام بالرياض، تفضل. نريد بعض الإخوة من غير الإندونيسيين. نريد واحد من أين؟ من الهند. تفضل. نعم. واستعد من يريد أن يداخل أيضا بعده، لكن نفضل أن يكون من غير الإندونيسيين. نعم، لكم أيضا الشيخ 3 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، نشكر الله أولا ثم نشكر فضيلة الشيخ خالد الحق على إتاحتي ودعوتي لهذا الملتقى المبارك، الملتقى الدولي العلمي الخامس، فجزاه الله خيرا. وأشكر أيضا الإخوة الذين نظموا هذا الملتقى وحكومة جاكرتا. في الحقيقة أثلج صدري كثيرا لما رأيت هذه الوجوه النيرة وكوكبة من العلماء والمشايخ وطلبة العلم من أنحاء العالم. هذه فرصة عظيمة لنستفيد من المشايخ في موضوع مهم وهو الفرقة ونبذ الخلاف في العالم. نحن واجهنا هذه المشاكل في دول كثيرة، وأنا من الهند أيضا نحن في هذه المشكلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهود هؤلاء المشايخ. في الحقيقة لما سمعت كلمة الشيخ عبد الله الشنقيطي حفظه الله، كلمات نافعة ومفيدة، وأنا دعوته مرارا إلى الهند، وندعو من الشيخ وندعوه مرة أخرى أنه يزورنا إلى الهند أيضا. وكلمة لي للشيخ خالد الحمودي، لما توفي الشيخ عبد الله الصميد، دكتور عبد الله الصميد في الكويت، عبد الرحمن الصميد عفوا، فيئس الأمة الإسلامية بوفاته. رجل عمل عملا الآن تديرها جمعية متكاملة في دولة الكويت، ما من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز وملايين من الناس الذين أسلموا بيده. فبعد وفاته جزى الله الشيخ. عفوا شيخنا من غير مقاطعة، لكن نحن نريد أن نركز في الموضوع. أما رسالتكم قد وصلت وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. نعم، مشكورا. لكن إذا تداخل في الموضوع تفضل، وإلا شكرا، رسالتكم قد وصلت بكل احترام. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. شكرا. أخونا من الهند رئيس الجامعة، أي جامعة؟ جامعة بخاري. بارك الله فيكم. هل له صلة بشيخنا الجامعة؟ طيب، من مداخل آخر؟ نأخذ من إخواننا من دولة توغو، تفضل، من أفريقيا. لكم أيضا شيخنا ثلاث دقائق. نعم. من ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. فهذا هدية منك. الحمد لله الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبالسنة الغراء كالقمر إذا تلاها. فمن سار على نهجه واهتدى بهدى سار في ضوء النهار إذا جلاها. ومن أعرض عن هدي وتمادى في غيه تاه في ظلمات الليل إذا يغشاها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سلام. أنا الصراحة مسرور جدا بهذا اللقاء الطيب، قولها في صميم قلبي إنها لقاء إيماني، يعني يجمع العلماء مختلفين في الفروع ويتناقشون ويتدارسون. هذا شيء نحن تعلمناه منكم وسوف ننقلها من آسيا إلى إفريقيا، لأن مثل هذا لم تسبق أو لن يسبق لها في إفريقيا، والشيوخ جالسين يدرون بذلك. وبإذن الله ندعو الله العز وجل أن يطول عمر الشيخ خالد الحمودي، لأن هذا الرجل بالصراحة من اليوم أن أقوله، من أول يوم لما لقيته ورأيته قلت كيف هذا يدعو إلى الله، والله قلت هذا في قلبي اليوم أظهره. فإذا مررنا بالقرى فإذا رجل يشجئك وترى حاله يا شيخ تعبت، قال لا لا نمشي نمشي. فمثل هذا الرجل ما ندري كيف نقدره. فدعوتكم جميعا له وذويه ووالده. وهذا أنا تأثرت جدا بهذا اللقاء الدعوي. قد دعوتم الدعاة توغو وإفريقيا عامة إلى الحق، وإن شاء الله سيطبق في إفريقيا وجزاكم الله خير. شكرا. السلام شكرا. عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم وصلت رسالتكم ومشكورا مأجورا. واعتصموا واعتصموا الله أكبر الله جميعا. هذا من ذكاء شيخ إرمية، انتهاز الفرصة. نعم. واعتصموا شيخ إرمية. بارك الله فيكم. من أدنى لك شيخ؟ نعم من أدنى لك؟ أدنت لنفسي. شوف هذا شيخ إرمية يذكرني بقصة أبو نواس. نعم. والله حقيقة لا شيخ إرمية ما منعتك من الكلام، أنا السؤال فقط يعني. هل تريد أن تداخل أيضا؟ تفضل يا شيخ. نعم خذ وطر هذا دقائق. نعم إيه والله إيه والله لا بأس. نور يعني عندنا على الدرب شيخ إرمية. والله يا شيخ هؤلاء أصبحوا مدرسة لنا إن شاء الله. وقد كنت جالس أطالع فيهم وكأني أكبر منهم بكثير صراحة، خاصة لما ذكر هذا أمره فرأيت أن أكبر بكثير. لكن والله سررت بأسلوب حديثه، وكأنهم من الآن طردوا الشيطان والشيطان الآن يفر من هنا إن شاء الله. إن شاء الله بعدما رأيناه هنا لا تجعلونا نسمع شيئا آخر غير الذي قلتموه هنا. من هنا كما قال أخونا إن شاء الله أخذنا الدروس إضافة إلى ما كان هذا الرجل يدرسنا. والله الشيخ خالد أجرك على الله. يا جماعة الفرقة هذه يعني خربت الدنيا، أقصد دنيا المسلمين، وهذه موجودة في العالم كله خاصة عندنا في أفريقيا. تجد واحد سامحوني حتى لو لبس قميص شوي يقول هذا كافر مشرك مع أنه مسلم، يعني بل أشياء بسيطة نكفر الناس صراحة. شيخ خالد أنت تقول وأنت رأيت شيخ في إيش اسمه في أفريقيا تقول أنا أول من رآه من قبلكم. شيخ إرمية. شيخ إرمية. قلت دقائق. دقيقتين. التكبير. التكبير. شيخ أجرك على الله وأجركم على الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أولا لأن قد تجاوز دقيقتين، الثاني حتى أكون عادلا رسالتهم قد وصلت مثل ما أخبرنا وعبر به صاحبنا وأخونا من الكين، فجزاك الله خيرا. حقيقة نعم نعم نعم، طبعا سنرجع إليكم إن شاء الله لا تخافوا. نعم جن الليل لكن حماس المشاركين ازداد. نعم نحن حقيقة ممكن نأخذ خلاصة من مما قد تكلم عنه المشايخ، أن في الحقيقة الاختلافات بيننا قليلة، نعم، والاتفاقات هذه هي الأكثر، نعم، الأشياء المتفق عليها هي الأكثر. أنا كنت أتفكر في الموضوع، قارنت بيني وبين من أظن أن بيني وبينه خلاف كبير، فبدأت أحصي وأعدد، نعم، وجدت ولله الحمد الخلافات بيني وبينه لا يتجاوز 10%. نعم يعني هذا أخذت واحد أظنه يختلف معي كثيرا، نعم، فأحمد الله على هذا، وأظن قد أكد على هذا المشايخ من الجوانب أو من الزوايا المختلفة. نعم سنفتح مجال آخر، لكن قبل ذلك نترك الفرصة يعود إلى مشايخنا، ممكن يؤلقونا أو يزيدوننا فوائد. فهل نبدأ بالأستاذ بختيار مرة أخرى؟ نعم أستاذ أدي. طيب إذن هو عادل أيضا لأنه كان في الأخير، الآن يبدأ به. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعتقد أننا اتفقنا كثيرا في الأمور وكنا معكم في النقاط، لكن طبعا أننا اتفقنا أن بين الاتفاق والاختلاف بينهما برزخ لا يبغيان، لكن أمور مهم جدا حدثت عن الاختلافات والاتفاقيات والتنسيق بيننا، لكن أنا لا أدري يعني لأن هذا أول مجيء، هل نتحدث عن التحديات التي تؤدي يعني إلى اجتناب هذه الاتفاقيات وتؤدي كثيرا لاختلافاتنا جميعا؟ لأننا عندما اجتمعنا هذه الليلة، هذا نسبة لإخبار فقط المعلومات، ازداد الكنائس في قرية أنا قلت لكم قرية في أندونيسيا هنا 534 محافظة، وفي 13,677 جزيرة، ومن هذه المحافظة في مناطق، من هذه المناطق في مدينة، من المدينة في قرى، من هذه القرى في قرية واحدة فقط في تشانجر الجنوبية اسمها تشيرانجا. عندما تحدثنا هذه الليلة هنا وتكلمنا كثيرا للأمور، فازداد الكنائس هنا 18 كنيسة التي كان قبلها غير موجود كنيسة، كلها مسلمون، ازداد هذه الأشياء كلها. فرأينا أن التحديات بشكل عموم تنقسم إلى قسمين مهم جدا، ونضرب لكم مثلا ما جرى في أندونيسيا، في تحديات خارجية وتحديات داخلية. أنا أبدأ من الخارجية أولا. فبعد أن حدث في 1494 ميلادية عندما غلب النصرانية يعني تحت اتحاد فرديناند وإسابيلا لاحتلال إسبانية كانت أندلسية المسلمة، ثم بعد ذلك اتفق على قرار بوس ألكسندر السادس يعني على توزيع العالم إلى قسمين الغرب والشرق، ثم بعد ذلك حدث شيء مهم جدا، يعني بدأت وولدت حركة ما يسمى بحركة استشراقية، وحركة استشراقية هذا يعني كما تعلمون وأنتم أعلم مني، بعد ذلك تزوج بحركة التنصير، والذي يعجبنا تعدد في الزوجة، هو يتعدد حركة التنصير بالتنسيق مع حركة الصهيون. والمشكلة كبيرة جدا، هذه الحركة الثلاث استشراقية والصهيونية وثم بعد ذلك التنصيرية الآن انتشرت كثيرا حتى في أندونيسيا، ونعاني كثيرا من هذه الأشياء، وهذا يحتاج للعلاج. يعني قصدي لو نحن نتحدث كثيرا عن الاختلافات والاتفاقيات وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نترك قضية مهمة جدا، خلاص الآن لا داعي للاختلاف، لأننا يعني نعرف يعني دوافع ونعرف قواعد ونعرف علومها، إن لازم علينا أن نتحل أن أمور مهم جدا خارجية، يعني خارجية في حركة التنصير وفي حركة أخرى، والداخلية هذا ما أريد أن أصل لختام كلامي، والداخلية أن أقتنع بأن يكون هنالك تنسيق بيننا العلماء والدعاء. المشكلة كبيرة حتى هنا في أندونيسيا، نضرب لكم مثلا، لماذا كل واحد أحيانا يسأل ويتساءل بعضهم مع بعض؟ لأنهم لم يتعارفوا، هم يتعارف فقط، هذا من جمعية كذا وهذا من جمعية كذا، لماذا لم نتفق على كلمة واحدة كلنا إخوة؟ هذا مشكلتنا، لم نتصل بعضنا مع بعض. يعني أنا في هنا وأنت في هنا، علينا أنا أقترح، ويعني لو كان من الممكن، يعني هذه الليلة مثلا في الدعاء حتى في أندونيسيا أو غير أندونيسيا، لو كان من الإمكان في الاجتماع، نحن نعمل مثلا في مشروع خاص وخاصة دعاة الأندونيسيين، نجتمع بعضنا مع بعض ونتحد في الأمور، ثم بعد ذلك نعمل خريطة دعوة مثلا في أندونيسيا أولا كنموذج، بعد ذلك ما هو المشاكل التي لازم معالجتها. أنا عندي قائمة فقراء في أندونيسيا من 40 ومن 34 محافظة، كم فقراء في أتشي من سومطرة إلى فقراء في بابوا، أنا عندي قائمتها. ولو كان في اختلاف في صحة الحديث، كان الفقر أن يكون قدرا، لكن هذا واقع في أندونيسيا، في كثير من الفقراء يعني خرجوا من الإسلام وارتدوا يعني عفوا لعدم الدعم المادي. نحن نأتي إلى هناك ونتكلم القرآن والسنة، وهذا غير واثق بهم، يعني هذا ليس فاعلية منهم، هم يحتاجون إلى المشرب، يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى المسكن وما إلى ذلك. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا جميعا ومعالجة هذه التحديات المعاصرة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ الهدايات على هذه الإفادة، وأتذكر قبل أن نبدأ هذه الجلسة، عندما خرجت هتف في أذني الإخوة من بلبين، يا أستاذ أبشرك، ونحن الآن نتحدثنا أربعة من النصارى أسلموا، الحمد لله، أسلم في أيدي هؤلاء الإخوة الدعاة هناك. يعني شكرا للإفادة أن هذا الخبر، حقيقة بالنسبة لأخبار التنصير في إندونيسيا أخبار معروفة أو يعلمها كثير من الناس، لكن أحيانا نختلف الأرقام. نعم، هذه الأرقام طبعا تحتاج إلى الإثباتات، ولكن بصفة عامة نعم، حركة التنصير هي حركة التي تهدد أيضا الكيان الإسلامي في هذا البلد، لكن هناك أيضا أشياء يعني تبشر، وجزاك الله خيرا. هل أستاذ عبد الصمد عندك مداخلة يا شيخ؟ أو عندك زيادة؟ تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في كل محاضراتي أركز إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى إصلاح التربية، لأن الآن مشكلتنا في معاهد تقليدية يطبقون المنهج القديم، كأن الطلاب يرجعون إلى عصر النووي والغزالي، ونريد أن يكون هناك جسرا بين الماضي والحاضر. الماضي هم يعرفون هذه الكتب التراث، والحاضر يتعاملون مع القضايا المعاصرة بحيث يتفقهون في الدين ويعلمون ما هو الأهم من هذه القضايا، لتكون التراث ثروة علمية للمستقبل، وألا يكون محصورا في هذه القاعة الضيقة. وثانيا إصلاح الاقتصاد، كيف هذه الأمة الإسلامية يهتمون بالاقتصاد. رأينا في بعض نحن نعيش في إندونيسيا لا كالمغرب بالمملكة بنظام الملكي، وإنما نعيش في نظام ديمقراطي، كما عرفنا أن الديمقراطي كل لا فرق بين صوت الأستاذ البروفيسور مع من ليس له كفاءة شرعية والعلمية، كل one man one vote، واحد له رجل له اختيار واحد. لأجل ذلك لما رأينا هذا النظام يطبق في هذا البلد، واحد أستاذ يرشح نفسه عضوا في مجلس الشعب، يا أيها الناس يا أيها الناس هات صوتك تدخل الجنة، والآخرون يأتون يبذلون جهودهم وأموالهم لأخذ الأصوات من هذه من هذا المجتمع. وبعد الساعة 12 انتهاء التصويت في الساعة 12 نهارا جاء الأمة إلى بيت الأستاذ يبكون يشكون ويبكون، لماذا تبكون أيها الجماعة؟ نحن من النادمين يا شيخ، لماذا ما اخترناك؟ اخترنا صاحب الرشوة الراشي والمرتشي، كما تكلم هذا الشيخ عن الراشي والمرتشي، لكن الناس لا يسمع لأنه لا يفكر في هذا، وإنما يفكر ما هو أقرب من ذلك، ماذا سأكل بعد هذا اليوم؟ هذا مشكلتنا الثانية هو الاقتصاد، وثالثا مشكلة السياسة. الآن مشكلة السياسة، يعني حتى قال بعض الناس، نحن حتى الآن نقول نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، لكن بعض الناس يقول أعوذ بالله من السياسة، ومن ساس ويسوس ويسائس ومسوس. الليبراليون يختارون، المتشددون والمتعصبون يختارون، ينتخبون، يعطون أصواتهم لهذا. إذا كان المسلمون المؤمنون، المسلم لن يتم إسلامه إلا أن يكون سياسيا بعيد النظر عن شؤون أمته، مهتما بها وغيورا عليها، يبدو أن يكون كذلك. لماذا هذه الأساتذة، لماذا هذا الشيخ حتى أو في الأخير أسبوع الماضي أنا والشيخ بختيار ناصر في بعض الأمكنة نحن نرحب بأهلا وسهلا، ولكن في هذه المحافظة ممنوع دخول هذا الرجل. لماذا؟ لأننا نتكلم عن السياسة، وبعض المشايخ وبعض الأساتذة لا يتكلموا، يبتعدون عن السياسة. موضوعنا في هذه الليلة عن الدم، دم الحيض ودم الولادة ودم الدمال ودم كلمنا هذا الموضوع، لكن الأمة تحتاج إلى اختيار. لو كان لك دعوة مستجابة فلك دعوة مستجابة الوحيدة، فلابد أن تدعو الله، اللهم ارزقنا إماما عادلا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. في جميع الأمكنة أركز محاضراتي على هذه الإصلاحات الثلاثة: إصلاح التربية، إصلاح الاقتصاد، وإصلاح السياسة. والله أعلم. شكرا على هذه الزيادة. طبعا يقصد طبعا مهم أن يعرف بعض المشاركين من خارج إندونيسيا أن الأوضاع في إندونيسيا في هذه الآونة الأخيرة، خاصة قبل أسبوع تقريبا عندنا انتخابات محلية في 171 ولاية، نعم أو نقطة، فحقيقة هناك حاجة إلى توعية الناس، والأستاذ عبد الصمد قام بهذا الواجب، كذلك أستاذ بختيار وأستاذ أدي هدايات. طبعا على حدود غالبا يقومون أو يدعون الناس إلى السياسة الشرعية بصفة عامة إلا عند الضرورة، فأحيانا يسمون بأسمائهم صحيح، لكن لا يجوز لبقاوي نجري كذا. شوي شوي شوي شوي. شكرا شيخ عبد الصمد. أستاذ بختيار إذا تريد أن تؤخر. نعم، الآن نفتح مداخلات جديدة. نفضل نريد واحد من خارج إندونيسيا أولا. نعم. ستمشي بلبيني؟ لا ما هو صحيح. طيب الشيخ رفع يده من قبل. نعم، لو تتكرم تعرف نفسك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. تعال تعال هنا شيخ حتى يراك الناس. نعم. لا حتى الإخوة يرونك. في أحد ما يراني؟ أنا حجمي يكفي. تعال تعال هنا. نعم. ولك 3 دقائق شيخنا. فقط؟ إيه نعم. نعم. أعطيني على قدر حجمي. لا لا. هذا بعدين نشوف إذا كان في بدل ضائع. تفضل الآن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أكو سوكا كمو. أوه. أنا ضيف يقول. وأنا لا يسعني إلا أن أقول لكم تريما كسين. السلام عليكم ورحمة الله. الأمر محدد في الخلاف أليس كذلك؟ بلا. أليس كذلك؟ سأتكلم فعلا في 3 دقائق. الدقيقة الأولى في آثار الخلاف المدمرة. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قالوا المرحومون لا يختلفون. 2 الرحم الخلاف والذي نظنه أمرا عاديا قد يحرم المسلم من المغفرة. وكلنا يعلم الحديث الاثنين المختلفين عندما يغفر في كل يوم خميس يقال أخر هذين حتى يصطلح. أما المصيبة الثالثة تعرفون ليلة القدر؟ تعرفون متى هي؟ ها؟ تعرفون متى ليلة القدر؟ ها؟ في رمضان. أي يوم؟ أي ليلة؟ هي 21؟ 23؟ 25؟ 29؟ لماذا لم نعرفها؟ خرج رسول الله ليخبرنا بليلة القدر والحديث في البخاري. وخرج وقال خرجت أخبركم بليلة القدر ثم امتنع عن الإخبار. قال تلاحى فلان وفلان، 2 اختلفا فتلاحيا ارتفعت أصواتهما. قال فرفعت، قال فرفعت فالتمسوها في 10 الأواخر. هذا ما سبب لنا عنت وشقاء وتعب. رفعت ليلة القدر بسبب خلاف رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول أثر، أول دقيقة. لا بأس. الدقيقة الثانية أساس الخلاف. الشيخ ابن عثيمين من نفيس كلامه كان يقول أقول للرجل لما تخالفني؟ أقول يقول بدليل كذا. يقول إذن أنت توافقني. إذا كان الخلاف بدليل على فهم الدليل، إذا كان معك دليل صحيح آخر تتوهم فيه أنك على حق أو تتصور فيه أنا، إذن أنت توافقني، لأن الأساس في الخلاف هو الدليل وليس الهوى. قال الشيخ الألباني رحمه الله صاحب طالب الحق يكفيه دليل واحد، وصاحب الهوى لا يكفيه 1000 دليل. طالب الحق يكفيه دليل واحد ليعرف الحق، وصاحب الهوى لا يكفيه 1000 دليل. إذا تقول له الله في السماء يقول لا الله ليس في الله، تقول له لله يد يقول لا ليس هكذا. الأمر الآخر قال الإمام مالك ما جادلت أحدا وتمنيت له الخطأ. كن رحيما بمن يخالفك، لا تتمنى أن تنتصر عليه فتكون تنتصر لهواك ولا تنتصر لدين الله. ما جادلت أحدا وتمنيت له الخطأ. آخر شيء. شكرا. آخر شيء. أخذتم كلها جي. معلش. جزاك الله خير. أنا ضيف عليكم. بارك الله فيك. عزيز علينا لكن لا بد أكون عادل. بارك الله فيك. توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعريف، أنا أخوكم أمين الأنصاري من دعاة مصر ودعاة الفضائيات والتلفاز. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. الآن نستمع إلى سماحة المفتي. نعم. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق بسيط على ما ذكر الشيخ قبل قليل في حول الخلاف، وأنه قد تترتب عليه بعض الأمور التي تعود بمضرة أو بمفسدة وما لا، وجلب طبعا الأمثلة التي ذكر. فأريد أن أنبه إلى أن الخلاف ليس على شكل ونمط واحد. هناك الخلاف الذي لا يشرع والذي قد يكون رافده في حد ذاته غير مشروع، غرض شخصي أو حظ نفسي أو ما إلى ذلك. وهناك الخلاف الذي رافده إقامة الحق وإحقاق الحق. هذا الأول حرام وهذا الثاني واجب، إلا أن التعاطي في ذلك الخلاف الواجب يجب أن يكون على مستوى من تبادل يعني من المرونة ومن الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما أمر الله. الخلاف الثالث خلاف جائز، ونود أن نبين أنه لا مناص منه، لا يمكن أبدا أن تسلم منه هذه الأمة، وهو طبعا الخلاف القائم فيما بين الأئمة الأربع مثلا. لو لم يكن ثم بينهم اختلاف لما كان كل له مذهب مستقل عن الآخر. هذا النوع من الخلاف أريد أن أشير إلى أبيات قالها الشافعي عنه، فيقول: ولله قوم كلما عن مشكل رأيت وجوه القوم قد ملئت فهما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة، ويزداد بعض القوم من بعضهم علما، نفوس على طول الجدال مقيمة، فتحسبهم حربا وتعقلهم سلما. هذه تحسبهم حربا وتعقلهم سلما، أريد أن أضرب لها مثلا بواقعة وقعت بين إمامين عصريين كوفيين، ألا وهما الإمام أبو حنيفة والإمام الأعمش، هما عصريان كوفيان. الأعمش معروف بإمامته في الحديث، وأبو حنيفة معروف بإمامته في الرأي، فبينهما طبعا المحدثون والفقهاء دائما يقع بينهما شوي نوع من هذا النوع من الخلاف. فمرض أحد الشيخين أصابه وجع، فجاء الآخر الصحيح إلى المريض يعوده فوجده مضجعا، فإذا كان المضجع، وأنا لا أذكر هل هو الأعمش أو أبو حنيفة، إذا كان المريض أبو حنيفة فعندما جلس الأعمش عند رأسه قال له: السلام عليك. فنظر إليه ونظر في وجهه وقال له: وجودك في بيتك شاق علي، كيف بوجودك عندي؟ فإذ قال هذه المقولة أبو حنيفة للأعمش، قال أبو حنيفة ردا على الأعمش، إذا كان هو الأعمش: لا يضر مثل هذا القول ممن لم يغتسل من الجنابة قط. هذا كلام أبي حنيفة للأعمش. فرد الأعمش على أبي حنيفة وقال: لا يضر مثل هذا المقول ممن لم يصم شهر الصوم قط. الشاهد تحسبهم حربا. إيش قصد أبي حنيفة بقولها عن الأعمش لم يغتسل من الجنابة؟ الأعمش يرى حديث إنما الماء من الماء، حديث صحيح متفق على صحته، يراه محكما غير منسوخ، لا يرى نسخه بحديث التقاء الختانين. أبو حنيفة عرض به الأعمش أنه لم يصم شهر الصوم قط، لأن أبا حنيفة لا يرى وجوب تبييت النية للصوم، صوم رمضان بخصوصه، لا يعمل بحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام لا حديثه حتى أم المؤمنين. رأيتم كيف هذه العبارات النابية فيما بينهما؟ بعد هذا هم أبدا، هذا لا يفرق بينهما. بينهما جالسان ذات يوم، جاءتهم امرأة تسأل عن حكم دورة النساء، فبدأت بالأعمش، فقال لها الأعمش: دونك الفقيه. فأجابها فورا الأعمش أبو حنيفة عما سألت عنه. فالتفت الأعمش إلى أبي حنيفة، وهذا محل الشاهد، فقال له: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، انظروا أنتم كيف هذا الاتفاق. يعني الأعمش أنه من الصيادلة المحدثون، لا يبحثون لنا عن الأسانيد وعن صحة الحديث. طبعا دأب الفقيه أنه بفقهه ومعرفته بالأصول يعرف كيف يجمع بين الأدلة المتعارضة وكيف يستنبط الفقهيات من المسائل. هكذا يجب أن يكون الخلاف في المسائل الاجتهادية، فتكون أخوته فيما بينهم متفقين، والله لما يجمعهم أكثر مما يفرقهم. والقاعدة التي بدأت بها يا عبد الصمد اللي نسبتها لأبي الحسن البنا، والله نحن قد نحتج بها عليهم أنهم ما طبقوها، ولكن يجب أن تطبق. نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، بين قوسين، لا حتى لا يكون ذلك العذر أيضا يفضي إلى ذوبان في التشريع الإسلامي، بحيث يكون لكل منهم اجتهاد ولكل منهم نظر. الحاصل أن الاختلاف التنوع رحمة وإثراء، ويجب أن يزيد المجتمع المسلم والأمة الإسلامية قوة وتمسكا بدينها وسعة في شؤون حياتها. أما الخلاف الواجب فهذا بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وبين أهل البدعة والحق، يجب التحلي فيه أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أما الخلاف الآخر فهو الخلاف المدمر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتفارحكم، رافده الغرض الشخصي والحظوظ النفسية وما إلى ذلك. وفق الله الجميع لما فيه رضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، أظن أننا استفدنا الحمد لله كثيرا في هذه التوجيهات، وكذلك كلام الشيخ الذي قبله ذكرنا بالنسبة لي خطورة الخلاف الذي بيّنه الشيخ، الخلاف في نوع معين. لا أريد أن أعيد الكلام، نريد أن نتقدم أكثر إن شاء الله يعني بعد هذه الإفادات والمداخلات والتوجيهات. أشار إليه الأستاذ عبد الصمد وكذلك الأستاذ علي هدايات، كيف نقوي هذا الترابط وهذا الاعتصام في المستقبل، خاصة يكون فيما بيننا كما ذكرنا أيضا الأستاذان بالنسبة للخطورة التي تواجهنا حتى نستطيع أن نعي أننا نترك الخلافات لأن أمامنا التنصير كما تفضل وكما نبه الشيخ باختيار أيضا بالنسبة لأمر خطير سياسي الذي يهددنا أيضا. فالآن نريد أن نتقدم، نريد المداخلين الآخرين من جنوب شرق آسيا بالنسبة للخطوات العملية التي ممكن نقوم بها في المستقبل غير الملتقيات. الحمد لله في كلام المشايخ جميعا أن هذا الملتقى خطوة مهمة جدا في إيجاد الاعتصام وهذا الترابط. طالما أن الأستاذ هنري رفع يده أكثر من 7 مرات، نعم أترك الفرصة وإن كنت إندونيسيا تفضل. لكن 3 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. تقدم وخلي الإخوة. أنا أستحي كثيرا بالحقيقة، إن شاء الله أنا لا أتكلم أكثر من 3 دقائق لأني لا أجيد العربية. أنا أريد نقطة واحدة فقط، يعني واصل ما يقول تات عبد الصمد، يعني إصلاح أن مؤسسات تعليمية. كثيرا من جيل الإسلام إندونيسي يكون ملحدين وعلمانيين بعد أن درسوا في الجامعة الحكومية الإسلامية في إندونيسيا. هذا غريب جدا. يلا مثلا يعني من كلية الشريعة، كلية الشريعة يبتل شريعة الله بعد أن 3 سنوات يتعلم يدرس في يعني في الجامعة الإسلامية سمارang مثلا، هم يصدرون كتاب يعني ما أجمل النكاح الجنسي، ويقول في مقدمة لا يقول بعدم مشروعية النكاح الجنسي يعني اللواط والسحاق إلا بدائيون، وقلنا لا حجة لأي إنسان وبأي نظر كان أن يحرم النكاح المثلي لأن الله قد علم بنجاح مشروعه في خلق البشر بل قد تجاوز الحد المرجو. ومثل هذا الفكر ليس فقط في الجامعة الإسلامية الحكومية في جوا وسطى فقط، إنما موجود في كثير من جامعة إسلامية. شكرا شيخ هندي. لذلك ف نرجو يعني أنا من مركز دراسات يعني مركز دراسات فكري الإسلامي والحضارات يعني مساعدة الدعاة لينبه الآباء حتى لا يكون أبناءهم ملحدين بعد دراستهم في الجامعة الإسلامية. شكرا شكرا بارك الله فيك. حقيقة لا أدري كيف أوقف شيخ هنري، لكن نحن حقيقة نريد أن نتجنب ذكر الأسماء نعم في ملتقانا هذا، يعني ممكن بالإشارة لأن ذكر الأسماء في يعني حقيقة يحتاج إلى أو لها تبعات نعم، وأيضا لا بد أن نتريث لا ونتأنى ونتأكد. أحيانا يأتيك مثال مثالين ثلاث قد لا يعبر نعم عن تلك الأسماء بدون أن بدون تكرار ذكرها. شكرا كثيرا. نريد مداخل آخر، وكما ذكرت قبل قليل نتمنى أن يكون هناك خطوات إلى الأمام أكثر. نعم شيخنا، لكن ممكن كلمة توجيهية منكم شيخنا. نعم تفضل شيخنا. نعم الشيخ الإمام مرهق، فنأخذ أو نطلب توجيهات قليلة ثم نأذن. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ عبد الصمد، أستاذ بختيار، أستاذ إيدي هداية الله، شكرا لكم جميعا. ما قدمتموه في هذه الجلسة أعطى صورة أحسب أن الإخوة عبروا عنها. حديث كل واحد منكم حقيقة ولو من غير تعريف الدكتور زيتون كان يعطي انطباعا باختلاف المنطلقات والاتجاهات والاهتمامات. دعونا نتفق على قضية كبرى في مسألة الحلول العملية تجاه اتحاد المواقف وتوظيف الجهود المتعددة لخدمة القضية الدعوية الإسلامية. أشار سماحة المفتي الشيخ أحمد وفقه الله إلى أن الاختلاف سمت بشري، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، هذا حرف امتناع، ولا يزالون مختلفين، هذا تقرير رباني. الاختلاف موجود. تدرون ما المشكلة؟ ليست مشكلة إندونيسيا، مشكلة الأمة الإسلامية في كل البقاع في كثير من مراحل حياتها. أن يتعامل الدعاة والقائمون على المشروع الدعوي والإصلاح في المجتمعات المسلمة مع هذه المسلمة وهي قضية الاختلاف بزاوية مختلفة. الاختلاف سمت، وهذا مبدأ مقرر ومسلمة لا خلاف فيها. الإشكال أنهم يتعاملون مع هذه القضية في أنهم يحاولون إلغاء هذا الاختلاف، وهذا معارضة لسنة من سنن الله في الكون. أن نريد جمع الناس على قول واحد ومذهب واحد وطريقة واحدة، هذا ما وسع الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، فكيف يسعون فيما بعده؟ أما اختلف الصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة وقد وجههم عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فانقسموا فريقين، قال أحدهما أما إنه صلى الله عليه وسلم إنما قصد الاستعجال وحثنا على المسير، وقد تقرر عندهم من مبادئ الشريعة الحرص على الصلاة وضبطها في أوقاتها، فقالوا نصلي ولن نكون مخالفين ولو لم نصل بني قريظة، إنما أراد الحث على الإسراع في المسير. وقالت الأخرى بل أمره عليه الصلاة والسلام واضح وتوجيهه جلي وألا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت. اختلفوا في الاجتهاد واختلفوا في التطبيق، وسعهم هذا الاختلاف، والذي دلنا على مشروعية السعة إقراره صلى الله عليه وسلم للطائفتين لما بلغه اجتهاد الفريقين، فلم يعنف إحدى الطائفتين ولم يعقب. قال ابن القيم رحمه الله معلقا فهذه يعني إحدى الفرقتين هي سلف أهل الرأي والأخرى سلف أهل الظاهر في الحديث، يعني فمن أعمل ظاهر اللفظ وتمسك به أو أعمل المقصود الشرعي والحكمة والعلة فكل ذلك له سلفه من زمن الصحابة. والمقصود يا كرام أن ننتقل في تعاملنا مع قضية الاختلاف من منطلق أن ننتقل من منطلق إلغاء الخلاف أنه محال ومتعذر، وأن ننتقل منه إلى التعايش مع هذا الاختلاف، والتعايش هذا له درجات قد لا يطول هذا المقام لحصرها وعرضها، إنما هي في إيجاز شديد من الاختلاف ما لا ينبغي إقراره أو البقاء عليه لمصادمته أصول الشريعة وقواعدها، ومنه ما يسع فيه الاختلاف، ومنه ما لا مفر منه للاختلاف. وخير شاهد هو وضع الأمة وأحوالها ومذاهبها. أسأل الله لنا جميعا ولكم خصوصا في هذا البلاد في إندونيسيا أن يكون الألفة والمودة والإجلال والاحترام هو الأصل المعتبر، وأن تكون الجهود منصبة بين الدعاة والعلماء في خدمة الدين في بلد. ودعوني أهمس في آذانكم، إذا كنا سنتكلم عن كل بلد وأن مهمة الدعاة هو الأخذ بزمام الدعوة وهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فاتقوا الله، فإن أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان أمانة في أعناقه، وهي والله مسؤولية كبيرة. لن يضيع بلد مثل إندونيسيا بمسلميه البالغين العدد الكبير الذي يمثل ثقلا في ميزان الأمة وفيه دعاة عقلاء أمثالكم وحكماء أمثالكم ويدركون هذه الأبعاد أمثالكم. اتقوا الله فإن من ورائكم لصوصا يخطفون الإسلام من قلوب أهل إندونيسيا إما ذات اليمين أو ذات الشمال، وأنتم حراس هذا الدين وأنتم القائمون بالشريعة والدين ورعايته، فانبذوا كثيرا من القضايا التي ربما شتتت الصف واجعلوها شيئا ثانويا والتفتوا إلى ما هو أهم، فالمسؤولية أكبر والأمانة أضخم. أعانكم الله ووفقكم وسددكم وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر مباركين أينما كنتم، سدد الله على الحق خطاكم وجمع بين قلوبكم وألفكم على الحق والهدى والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لكن قبل ذلك يكون فرصة مرة أخرى للمشايخ الدعاة الثلاث الذي في الأمام، كل واحد ممكن يختم كلامه. نبدأ بالأستاذ بختيار، تفضل تفضل، خذ راحتك إلى ثلاث دقائق. سأقرأ هذه الآية رجاء أن يعصم الله حتى نتمسك يعني بكتابه وسنته ونعتصم حتى لا نتفرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة ما دمنا إنسانا يعني لن نبرى من الاختلاف. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أقرأ مرة أخرى. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأحذر نفسي بعد هذه الآية، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ أدي هداية. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ربنا جل وعلا مصطلحات الإنسان 5 مرات أو 5 مصطلحات في القرآن الكريم. ذكر بكلمة البشر 35 مرة، ذكر بكلمة الإنس مع الجن مقترنا بالجن 18 مرة، ثم ذكر كلمة بني آدم 7 مرات في القرآن الكريم، ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلمة الإنسان 65 مرة، ولكن ذكر كلمة الناس في 241 مرة. فنحن نرى أننا أناس هنا بجمع كلمة الناس، يعني اجتمع كل الناس هنا وبالعدد الكبير جدا، ولكن مع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الجمع الكبير وبجود هذا الملتقى، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كما ورد كثير من كلمة الناس، يعني الناس دائما يريد ربنا بالاتفاق وبالجمع للتوحيد لله سبحانه وتعالى. نشكر سماحة الشيخ خالد الحمودي على هذا الجهد الكبير من مؤسسة المنارة الإسلامية، وهذا عمل كبير وجهد كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسعة والعافية له. ونشكر لعلمائنا وأساتذتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا إن شاء الله، وللجميع عسى أن يلحقنا الله سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل شيخ عبد الصمد. نعم. كان الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سافر من القاهرة إلى الهند، كان في الطائرة كتب الكتاب، وهذا الكتاب ترجمة مختصرة لذاته حياته، وهو عنوان الكتاب الحمد لله هذه حياتي. وكتب في الأخير طوال حياته واجه الاختلافات بين الأمة، فاختصر إلى 3 أمور أنهم يختلفون وهم على 3 فرق: النصيون والعقليون والعرفانيون، ولكنهم يتفقون في كلمة واحدة وهو الإخلاص. ما ناموا مخلصين له الدين فإن شاء الله وصلوا إلى الحق مخلصون. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. ونكتفي بهذا القدر ونترك الخلاصة والفوائد لكم جميعا، لعلنا نكون مثل ما قاله تعالى في كتابه العزيز: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن نختم هذا المجلس، لأننا سنرتاح بعد هذا، نريد أن نذكر الإخوة غدا اختتام هذا الملتقى سيبدأ في الساعة نعم 7:30، سيكون الاستعداد، ونرجو من يستطيع أن يتجهز ويستعد مبكرين يدخلون القاعة هنا حتى نستطيع أن نبدأ الحفل الختامي في 8:00 تماما بإذن الله تعالى، خاصة غدا يوم الجمعة ورانا صلاة الجمعة. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن سنصلي الجمعة هنا بإذن الله، فلا أحد يقلق إذا تأخر قليلا. مسجد سندة كلابا دلنت في مسجد البعيد، مسجد سندة كلابا. فهل شيخ عفوا، هل للمشاركين هنا باصات تأخذهم إلى هناك أو لا يوجد لجنة؟ هل يوجد؟ لا يوجد. إذن الشيخ يصلي بالناس هناك ويخطب في سندة كلابا، والمشاركون إن شاء الله خاصة من أهل جاكرتا يصلون الجمعة هنا. وأنا أعلن هذا حتى لا أحد يقلق، يعني غدا عندما نعمل الحفل الختامي، لأن أحيانا يحتاج إلى وقت، هناك أشياء وهناك مفاجآت كما قد حصل في الملتقيات الماضية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، غدا بإذن الله تعالى سيكون لنا ندوة عالمية، ندوة عالمية في دفاع عن المقدسات الإسلامية. نعم، سيبدأ بعد صلاة الجمعة في 2:00 PM تماما بإذن الله تعالى. فمن يرغب في المشاركة، طبعا الدعوة للجميع، نعم، سيبدأ بعد صلاة الجمعة 2:00 وينتهي قبل المغرب بإذن الله تعالى. طبعا نرجو من الجميع أن يشاركوا في هذه الندوة، ولكن من باب التأكيد، لأننا نرتب نحن القاعة، إذا كان العدد حوالي 150 تقريبا عندنا قاعة أخرى رتبناها، أما إذا كان كلكم ستشاركون فنرجع إلى هذه القاعة ونرتب هذه الندوة. تنظمها رابطة علماء ودواء جنوب شرق آسيا، وحقيقة هذه الندوة قد رتبت من قبل لكن تأخرت، ثم رأينا أن الوقت الأنسب هو بعد هذا الملتقى مباشرة، استفادة من حضوركم، وأيضا حتى نوفر الوقت والمال من أن تذهب وترجع، خاصة مع حضور مشايخنا الأفاضل. وسيكون ممن يشارك في الندوة إن شاء الله سماحة المفتي الشيخ أحمد، وكذلك الأستاذ هدايات علي هدايات، وأستاذ عبد الصمد نعم، وأستاذ بختيار ناصر، وبعض المشايخ، وهناك أيضا ضيف من فلسطين سيتحدث عن واقع القدس اليوم. فنتمنى منكم جميعا مشاركة في هذه الندوة. بارك الله فيكم. تفضل شيخ فهمي، في شيء؟ يا طيب، حقيقة أنا كما ذكرت قليلا، نحن نريد أن نتجنب ذكر الأسماء، نعم، فلذلك اتفقت مع أستاذ بختيار، نعم، بالنسبة للموضوع يؤخر، فمن يرغب في ذلك، نعم، هذا الحال، يعني يرغب في ذلك من الإندونيسيين. طبعا هذا الموضوع الذي كان يتحدث عنه الشيخ بختيار موضوع يخص الإندونيسيين، فأنا كنت يعني مراعاة للمشايخ والإخوة من خارج إندونيسيا، خاصة وقتهم حقيقة قيمة جدا. عندي اقتراح شيخ زيتون. نعم تفضل. يعني نفضل المشايخ يعني يستريحون ونجلس الإندونيسيون إلى حيث شئنا، لكن طبعا مع مراعاة الاجتماع. طيب هكذا شيخنا، غدا الآن نحن ساعة الحادث عشر إلا ربع. طيب نعم، وغدا عندنا اختتام. فأنا أقترح هكذا، من يريد أن يجلس مع أستاذ بختيار من الإندونيسيين بعد هذا؟ ما شهر هداية و مشايخ عبد الصمد، لكن لا بأس لا يتأخر. طيب إذن نختم البرنامج، وغدا ننبه مرة أخرى ألا يتأخر أحد منكم في حفل ختامي، لأن الوقت غدا ضيق. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.